طريق العلم يسير في طريق الغناء يتقرب إلى الله عز وجل، يقرأ المثنى فيبقى في درجات العبودية، يقرأ الحديث فيتقرب إلى الله، يسمع قول الله عز وجل فيرق قلبه، وهكذا طالب العلم ينتقل من خير إلى خير، ومن نعمة إلى نعمة، ومن رحمة إلى رحمة، يسمع الحديث فيفرح، وبفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وكلما تعلم طالب العلم مسألة من المسائل ازداد خيرا وازداد فضلا، وأصبحت هذه المسائل أمانة عنده، فإنه يقوم بحفظها وفهمها قبل ذلك، ثم ينشرها لعباد الله لتقصدوا أربعة قبل ابتداء لكي تفوزوا بالرضا: أوله الخروج من ضلال، ثانيها نفع خلق ذي الجلال، الثالث الإحياء بالعلوم، والرابع العمل بالمعلوم. أيها الإخوة الأكارم، إن هذا الدرس وهذا الكتاب الذي نتدارسه إن شاء الله نرجو به أول ما نرجو قربة وزلفة لله عز وجل. نقرأ هذا الكتاب نتعلم كيف نتطهر وكيف نصلي وكيف يزكي المرء ماله وكيف يصوم وكيف يحج ويعتمر، وإذا باع واشترى، وإذا نكح، وإذا قام بحضانة الأولاد وهكذا، وإذا قدر على امرئ من الناس بجناية من الجنايات ما الواجب عليه. فيتعلم طالب العلم هذه المسائل ليتعلمها ويفقهها، يتقرب بها إلى الله عز وجل، يحيي العلوم، ثم ينشرها بين الناس، يعمل بهذا العلم ليكون من أهله. إن طالب العلم إذا كان همه بالعلم التقرب إلى الله عز وجل فتح الله عليه وآتاه سبحانه وتعالى من عنده فوق ما يرجو وفوق ما يروم. إن العلم لا يحسب بالعد، لا تحصيه عددا، إنما هو فيض من الرحمن وفيض من الكريم المنان. إذا ما دعوت ربك عز وجل أفاض عليك سبحانه وتعالى وآتاك من لدن، إنما اصدق مع ربك وارجو منه خيرا، وإذا ظننت بالله خيرا آتاك خيرا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. أيها الأكارم، إننا نتدارس في الفقه، وإن علم الفقه هو علم شريف، إذا ما اعتزدوا علم بعلم فعلم الفقه أولى باعتزازه. فكم طير يفوح ولا كمسك، وكم طير يطير ولا كبازي. علم الفقه علم يستجمع به المرء أحكام الشريعة يتفقه ويفهم، فإن الفقه في أصل اللغة هو الفهم، فإذا ما فهم المرء هذه المسائل شعر بعظمة هذا الدين وبحكمته التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لها الناس. تجد أن الأحكام منتظمة من الطهارة إلى الإقرار تسير على نمط واحد وقاعدة واحدة، فعند ذلك يستشعر المرء عظمة هذا الدين. إن علم الفقه أيها الإخوة علم يحتاجه الكبير والصغير، علم يحتاجه كل مسلم، والناس إليه أحوج ما يكون، أحوج ما يكونون. حتى قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: وتجارة الفقه أربح التجارات، فهو أولى العلوم. وقال بعض مشايخنا: الفقه أبو العلوم، الفقه يتقرب به المرء إلى الله عز وجل. إن هذا العلم، يعني علم الفقه، علم شريف وهو قريب المنال، وذلك لأسباب. السبب الأول أن هذا العلم هو فرع ومستنبط من كتاب الله عز وجل، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فكل ما تفرع عن هذا العلم ميسر لطلابه، سهل عليه. وقد جاء عن بعض المحدثين أن طالبا جاءه يسأله عن علم الحديث يرجو طلب علم الحديث، وقيل أن ذلك عن الإمام البخاري رحمه الله، وقيل عن غيره. قال: فزحدني في العلم، قال: إن علم الحديث يحتاج إلى كذا وكذا وكذا، حتى ظن الرجل أنه لا يصلح لشيء. فلما وقع في نفسه ذلك قاله ولكن عليك بالفقه فإن حاجة الناس للفقه فحاجتهم للحديث أو أشد، وإن مثل الفقه كمثل التفاح الشامي يطلع من عامه. علم الحديث يحتاج إلى دهر وزمن، وعلم الفقه إذا ما استوفى طالب العلم شروط الطلب وأقبل عليه فإنه كالتفاح الشامي يطلع من عامه، إذا أقبل عليه سيجد بإذن الله تعالى خيرا وسيفتح الله عز وجل عليه. نحن تدارس بحول الله تعالى وقوته متن الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله محمد بن علي ومحمد بن عبد الله الشوكاني الصنعاني، المولود في شوكان من الهجر صنعاء. هذا الإمام المجتهد رحمه الله ولد في 73 و100 بعد الألف، وهو رحمه الله إمام مجتهد نبذ التقليد واعتنى بالكتاب والسنة ونصر السنة ونشرها، وعانه على ذلك أن تولى القضاء وكان قاضي البلاد رحمه الله. الإمام الشوكاني قد يستغرب البعض لما اخترنا كتابه وهذا المثل، قد تعود الطلاب أن يدرسوا متونا في المذاهب الفقهية، وهذه الدورة دورة عالمية يأتي لها أوزاع من الطلاب من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، فاخترنا هذا المثل ليكون طريقا جديدا، فهو فيه اختلاف عن نهج الفقهاء في مذاهب. ونحن إن شاء الله في الفطور، وإذا تعبنا نذهب إلى الفطور ثم تعودون فتنشطون إن شاء الله، فإذا قرأنا نستعين بالله عز وجل. والفقه بإذن الله لا يمل، لأنه يعتمد على الفهم والعقل ومدارسة ومعرفة المسألة، نصور المسألة نعرف دليلها فنذكر الراجح إن كان تم الترجيح، إن كان لابد من التعقيم أو التفريع ذكرنا ذلك على وجه الإيجاز. وهذا المثل كما قال بعض العلماء مثله كمثل السبيكة من الذهب بين كومة من الكتب الأخرى والمعادن التي قد تكون مثله أو دونه، عبارته مختصرة لكنها توصل إلى الحق إن شاء الله بطريق يسير. في الكتاب مسائل مرجوحة نبينها إن شاء الله مثل أي متن، وفيه مسائل يندر أن تجدها في المتون الفقهية، نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والإعانة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأمر اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين، وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين، وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين. كتاب الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بدأ المصنف رحمه الله كتابه المختصر بحمد الله تعالى وشكره والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دأب المصنفين أن يبتدئوا الكتب بحمد الله ابتداء بكتاب الله عز وجل، إذ بدأ بقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح الخطبة بحمد الله عز وجل. أما في الخطبة المقولة فإن السنة هي أن تبدأ بحمد الله تعالى، وأما الكتب فسار هدي العلماء على بدء بسم الله الرحمن الرحيم، فبدأ المصنف ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذ كتب لهرق بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرق عظيم الروم، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالكتاب من الأنبياء والمرسلين يبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يثني العلماء بحمد الله تعالى بكتاب الله عز وجل، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها العلماء، وإن لم تكن سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل قيل له ومكتوب أن يولد الصلاة عليه الصلاة والسلام، إلا أنها جاءت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتتابع العلماء على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد حمد الله. وشرع المصنف رحمه الله بعد هذه المقدمة بكتاب الطهارة كما هي عادة العلماء والفقهاء. والفقهاء يقسمون الفقه إلى أربعة أقسام: القسم الأول وقسم العبادات، والثاني وقسم المعاملات، والثالث وأحكام. يبتدئون بحق الله عز وجل. والمصنف رحمه الله ابتدى بكتاب الطهارة، وهم يبتدئون بالعبادات ويبتدئون من العبادات بكتاب الصلاة. والصلاة لها مفتاح وهو الطهارة، فيبتدئون بالطهارة لأنها مقدمة لكتاب الصلاة. فقال رحمه الله كتاب الطهارة، وأول ما يعنى به المرء في كتاب الطهارة هو أحكام المياه، لأن الأصل في الطهارة أن تكون بالماء. فالطهارة إما طهارة مائية أو طهارة بالتراب وهو التيمم، والأصل هو الطهارة بالماء. فيحتاج في طالب العلم في أول أمر أن يعرف الماء، هو الماء الذي يطهر به والماء الذي لا تصح الطهارة منه. فبدأ المصنف رحمه الله كتاب الطهارة بباب المياه، لتعرف يا طالب العلم هذا الماء الذي بين يديك تصح الطهارة به أو لا تصح. فإذا علمت ذلك يحتاج منك الأمر إلى معرفة الوضوء، معرفة الغسل، ثم معرفة أحكام التيمم كما يذكر المصنف رحمه الله. فبدأ المصنف كتابه بكتاب الطهارة، ثم قال باب المياه. وقال رحمه الله، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الماء طاهر مطهر، لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات، وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة، ولا فرق بين قليل وكثير، وما فوق القلتين وما دونهما، ومتحرك وساكن، ومستعمل وغير مستعمل. نعم، قال رحمه الله: الماء طاهر مطهر. هذه قاعدة بدأ بها المصنف رحمه الله كتابه، فقال يا طالب العلم إن الماء طاهر مطهر، طاهر في نفسه مطهر لغيره. فهذا الماء الطاهر المطهر هو الأصل فيه. فإذا رأيت ماء ووجدت ماء قد نبع من الأرض فالأصل أنه ماذا؟ طاهر مطهر. وإذا نزل هذا الماء من السماء فإنه طاهر مطهر. وإذا كان هذا الماء يجري في العيون والأنهار فإنه طاهر مطهر. ومتى يخرج الماء عن هذين الوصفين؟ الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث اتفق العلماء رحمه الله على مدلوله، فإن الأصل في المياه الطهارة. متى يخرج الماء عن هذين الوصفين؟ يخرج إذا تنجس أو فيخرج عن وصفه بالطهورية لأنه طاهر. وإذا خالطه طاهر أثر فيه بقي على طهارته لكنه لم يعد ماذا؟ مطهرا. إذا قال رحمه الله: ولا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. وهذا يسلبه أي الوصفين؟ الوصف الأول أنه لا يعود الماء، لا يبقى الماء ماء طاهرا. فقال رحمه الله: لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. اتفق العلماء رحمهم الله على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة إذا وقعت فيه لأنه يكون ماذا؟ نجسا. فإذا وقعت النجاسة في الماء فإنها تنجسه، وإذا غيرت لونه أو طعمه أو ريحه. والتأثير يكون ناقلا للماء من الطهارة إلى النجاسة إذا كان بالوقوع، أما إذا كان بالقرب وعدم الوقوع فإنه لا ينجس. لو فرضنا أن هذا الوعاء من الماء والإناء من الماء سقط فيه النجاسة، دم سقط في الإناء فأصبح الماء لونه أحمر، فهنا تغير ولم يتغير؟ تغير، فيكون نجسا. هذا الإناء من الماء جاء بجواره، مات بجواره شاة، ماتت شاة أو ميتة، فتكون نجسة. فجاء الهواء وبعث هذه الرائحة النجسة إلى هذا الإناء من الماء. هنا حصل التغير بالرائحة، بالوقوع أم بالمجاورة؟ المجاورة. والفقهاء رحمهم الله يشترطون للحكم بالنجاسة أن تقع النجاسة في الماء. أما إذا كانت تأثير المجاورة فإنهم لا ينجسون الماء بالتغير. قال رحمه الله: وعن الثاني يعني عن كونه مطهرا قال: ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. إذن قد يبقى الماء طاهرا لكنه لا يكون مطهرا إذا تغير بشيء من الطاهرات. وضابط هذا التغير قال رحمه الله: ما أخرجه عن اسم الماء المطلق. هذا الماء إذا وجدنا جماعة جرك من الماء وأتينا بماء الورد وماء الكادي ووضعناه في هذا الإناء، فإن ماء الورد وماء الكادي يغير الطعم ولا يغير الطعم؟ يغير الطعم، لكن هذا الماء يسلب اسمه أم يبقى ماء؟ لو قال لك رجل: ائتني بكوب ماء، وأتيته بكوب ماء وفيه طعم ماء الورد، امتثلت لأمري أم لم تمتثل؟ امتثلت لأمري، لأن ما زال هذا الكوب من الماء. ولذلك إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات ولم يسلب الاسم المطلق فإنه يبقى هذا الماء طاهرا مطهرا، فيصح الطهارة بالماء الذي وضع فيه ماء كادي أو ماء ورد. لكن لو فرضنا هذا الإناء بنفسه وضعنا فيه قليلا من الليمون وغير الطعم يسيرا، ليس كثيرا هذا الليمون، بقي هذا الماء بالاسم المطلق الطهارة منه تصح ولا تصح؟ تصح. لكن لو كثر الليمون حتى أصبح عصيرا للليمون الوضوء منه يصح ولا يصح؟ لماذا؟ لأنه صلب الاسم المطلق. لو قال لك قال: ائتني بكوب ماء وأتيته بشاي وقلت: هذا ماء طاهر، امتثل؟ لم تمتثل، لأنه صلب الاسم ماذا؟ المطلق. والدليل يا جماعة على أن الماء إذا خلطه شيء من الطاهرات يبقى مطهرا ما لم يسلب الاسم المطلق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته دابته قال: اغسلوه بماء وسدر. والسدر يخالط الماء ولا يخالط الماء؟ ويحصل فيه تغيير، ومع ذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مطهرا. فلو وجدت ماء قد خلطه شيء من الحبر، شيء من التراب، من الطين، لم يسلبه الاسم المطلق فإن الطهارة به صحيحة، ولا يزال هذا الماء ماء طهورا مطهرا طاهرا مطهرا. لا فرق يقول لك رحمه الله بين قليل وكثير. لماذا ينفي لك هذا الفرق؟ لأن هناك من الفقهاء من فرق بين قليل وكثير، من فرق بين ما كان فوق القلتين وما كان دون القلتين، من فرق بين المتحرك والساكن، وفرق بين المستعمل وغير المستعمل. يقول لك هذه القاعدة تريح، رحمه الله ضبط لك كتاب المياه بقاعدة واحدة، وهي أن الأصل في الماء أنه ماذا؟ طاهر مطهر، إلا يتغير ماذا؟ أحد الوصفين، إما أن يخرج بتغيره بالنجاسة بالريحة والطعم واللون فيصلب عنه الوصف الأول، وصف ماذا؟ الطهارة، أو يخالطه طاهر من الطاهرات فيسلبه الاسم المطلق فيسلب عنه الوصف ماذا؟ الثاني، وهو أنه مطهر. أما إذا لم يسلب عنه الماء اسم الماء المطلق ولم تقع فيه نجاسة فإنه تصح الطهارة به سواء كان قليلا أو كثيرا، فوق القلتين أو دون القلتين، كان الماء متحركا أو ساكنا. هذه مسألة يا أخوان، هذه القاعدة مريحة، وهذا من بركات هذا الكتاب. هذه المسائل لو قرأت في بعض كتب الفروع سيستفرعات في هذه المسائل. يقول لك بعض الفقهاء: الماء المستعمل لا تصح الطهارة به. وما هو الماء المستعمل؟ هو الماء الذي رفع به حدث، وهو الغسلة الأولى، الغسلة الأولى في الوضوء. إذا توضأ المرء ليرفع الحدث وجمع الماء في الغسلة الأولى الساقط منه، هذا الماء المجموع من غسل الوجه ومن غسل اليدين يسمى ماذا؟ مستعمل. هذا الماء المستعمل، أما الماء الذي يبقى في الإناء يسمى مستعملا؟ هذا فضل الماء، يعني بقية الماء. الماء المستعمل هو الذي يتساقط من أعضاء الوضوء، لو جمع هذا الماء من الفقهاء من يقول لا تصح الطهارة بهذا الماء. لماذا؟ قالوا لأنه قد استعمل. ما الإشكال استعمل؟ قالوا كيف يستعمل مرة أخرى؟ أرأيتم لو أن رجلا عنده مملوك واعتقه في كفارة يمين، هل له أن يعتقه مرة أخرى في كفارة ظهار؟ يا جماعة رجل عليه كفارة يمين فاعتق مملوكا ثم ظاهر من امرأته فأراد أن يعتق هذا المملوك، هل يعتقه مرة أخرى؟ لا يعتق مرة أخرى، لا صح، لا يجزى أن يعتقه مرتين. قالوا كذلك لا صح أن يتوضأ بالماء مرتين، وهذا قياس قوي ولا ضعيف يا جماعة؟ ضعيف. لأن المملوك لما اعتق في المرة الأولى عاد ماذا؟ حرا، فلم يصح اعتاقه في المرة الأخرى لأنه أصبح حرا. أما هذا الماء بقي ماء أو انتقل عن كونه ماء، بقي هذا ما يصح الطهارة به. ولذلك يا جماعة لا فرق بين قليل وكثير ولا متحرك ولا ساكن، طالما أن الماء لم يتغير بنجاسة ولم يسل باسم الماء المطلق فالطهارة به صحيحة، وهذه قاعدة مريحة في هذا الباب. أحسن الله إليك. قال فصل: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقة وبوله إلا الذكر الرضيع، ولعاب كلب وروث ودم حلب ولحم خنزير، وبما عدا ذلك خلاف. النجاسات بهذا نقف من هذا القدر، ونحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، والحمد لله رب العالمين. نعم. طيب لا تبدو هذا لنا دقيقة، أنا هذا حق جماعة من الشيخ يعني ليس منا، أنتم تعتادون عليه على طريقة يعني ما عندكم إشكال. طيب رجل إذا علي جدا تكون مزعجة لي هذا ما يتوقع لكم. بسم الله تكلم عنه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والمغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله: فصل: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع، ولعاب كلب وروث ودم حيض ولحم خنزير، وفيما عدا ذلك الخلاف. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا. انصرف المصنف رحمه الله إلى عد النجاسات عدة، وهذا هو الصحيح، فالنجاسة ليس لها حد يرجع إليه فتعد عدة، وعدها رحمه الله فقال غائط الإنسان مطلقا، وهذا بالإجماع أن غائط الإنسان نجس، ووقع اتفاق العلماء رحمهم الله على ذلك، وكذلك بوله فإن البول نجس، ولما والدليل أن الأعرابي لما بال في المسجد قال صلى الله عليه وسلم: أريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، وشرع الاستنجاء والاستجمار لإزالة هذا الخارج من البول والغائط للدلالة على نجاسته، وأدلة متكاثرة على نجاسة البول والغائط، وهذا محل اتفاق عند العلماء رحمهم الله. واستثنى المصنف رحمه الله، استثنى المصنف الذكر الرضيع، قال بأن بوله ليس نجس، والدليل على استثنائه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرش من بول غلام ويغسل من بول جارية. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بول غلام وبول الجارية، وقد جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم دعا بصبي فأجلسه في حجره فبال الصبي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه، أي نضحه نضحا عليه الصلاة والسلام ولم يغسله غسلا، فدل ذلك على أن بول الصبي الرضيع لا يغسل غسلا. استدل بذلك المصنف رحمه الله على أنه طاهر، والصحيح أن بول الصبي الرضيع نجس كبول الأنثى وكبول الكبير، إلا أن الفرق بما يا جماعة؟ الفرق في كيفية التطهير. فتطهير بول الجارية يكون بغسله، وتطهير بول الغلام يكون برشه ونطحه. وهذا الفرق ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. واختلف العلماء ما العلة التي فرق فيها بين الذكر والأنثى، لماذا فرقت الشريعة بين الذكر والأنثى؟ فقال قائل، قال بعض العلماء رحمه الله بأن سبب التفريق هو أن بول الغلام ينتشر بخلاف الجارية فإن بولها يقع في مكان واحد، فناسب التخفيف. قالوا بأن بول الغلام ينتشر فناسب التخفيف، يرش رشا، فلو أمر بغسله لا أفسد الثياب في انتشار هذا الماء. أما بول الجارية قالوا يقع في موضع واحد فيغسل غسلا، هكذا قال بعض. فقال آخرون بل الفرق هو أن العرب تبتهل أكثر والناس يبتهلون أكثر بالولد بالذكر أم بالأنثى؟ كلهم ولد يبتهلون بالذكر من الأولاد أم بالأنثى؟ بالذكر. قالوا فيحملونه ويكثر حمل الصبي الذكر بخلاف الأنثى، والقاعدة أن المشقة تجلب التيسير، فيكثر حمل الصبي فيقع منه البول على ثياب من حمله، ولذلك وقع التخفيف. بخلاف الجارية الغالب أنها مع أمها، فإذا ما حملت وجاء البول على الثياب يغسل غسلا. ما رأيكم بهذا الفرق؟ هذا الوجه، وجه قوي ولا وجه ضعيف؟ ضعيف. يقول شيخنا الشيخ عطية سالم رحمه الله، يقول الشريعة جاءت بمدح التفريق بين الذكر والأنثى أم بذمه من حيث الفرق والابتهال؟ بذم الشريعة فرقت وليس الذكر كالأنثى، لكن العرب كانوا إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجه مسودا وهو كظيم، ويفرح بالذكر ويكره الأنثى. فالشريعة إذا قررت هذا الفرق وخففت عنه في أمر الذكر وشهدت الأنثى، هي أقرتهم على جاهليتهم أم أنها دفعت الجاهلية؟ أقرت الجاهلية، ولذلك لا يمكن أن يكون هذا الفرق فرق صحيح. وقد قرأت بحثا لبعض المعاصرين وذكر عن بعض الأطباء وبعض المتخصصين في ما يتعلق بالعلوم الطبيعية أن في بول الغلام في بول الجارية من الأضرار والميكروبات والجراثيم التي توجد ما لا يوجد في بول الذكر، والذكر لا يحصل في بوله مثل هذا الأذى إلا بعد أن يتناول الطعام. أما وهو رضيع فبوله في الأذى والضرر دون بول الجارية، فإذا ما أكل الطعام عاد بوله كبول الجارية، فناسب أن يغسل كبول الجارية، هكذا قالوا. ونحن لا نعلق التفريق على هذا، قد يأتي آخر وينفي هذا التفريق، لكن التفريق معلق على تفريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. إذن بول الغلام الذكر الصغير طاهر أم نجس؟ نجس، لكنه خفف في تطهيره كالمذي. جاء في المذي التطهير بالرش، وهذا لا يعني أن المذي طاهر، إنما خفف في التطهر منه، فهو نجس، لكنه إذا حصل هذا المذي يرش على الثياب. وسيأتينا إن شاء الله بيان المذي وحكم التطهر منه. قال رحمه الله ولعاب كلب، لعاب الكلب نجس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في ناية أحدكم فليغسله سبعا. والأمر بالغسل يدل على أنه نجس، وهذا صحيح. والمصنف رحمه الله خص النجاسة بلعاب الكلب ليدلك على أن الكلب في ذاته هاجم طاهر، وما قال والكلب أو لعاب الكلب. فالكلب اختلف الفقهاء في نجاسته، فذهب قوم إلى نجاستهم الأكثر، وقال آخرون بطهارته، ومنهم المصنف رحمه الله ومذهب المالكية رحمة الله الجميع، وكذا عند الحنفية. فالقول بأن الكلب طاهر قال به جماعة من الفقهاء، واختاره المصنف، وذهب آخرون لكون الكلب نجس لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليغسله سبعا. قال: وإذا كان لعابه نجس فإن ريقه فإنه نجس عرقه وكذلك بوله وكذا روثه. وهذا هو الصحيح أن الكلب نجس. والذين استدلوا بالطهارة قالوا بأن الله تعالى قد أباح صيد الكلاب، والكلب يصطاد، وإذا صاد الصيد أتى به كيف يكون نجس ويأتي بالفريسة؟ ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها، بغسل الفريسة. قالوا: محل اصطياد الكلب يخالطه اللعاب ولا يخالطه اللعاب يا جماعة؟ يخالط فيعود عليكم بالإبطال، استدللتم به يعود حتى على أصلكم أنتم ماذا؟ بالإبطال. ولذلك الصحيح أن الكلب نجس، وهذا مذهب طائفة من الفقهاء لعابه، وكذلك إذا وقعت قدم الكلب في الإناء نجسه، وكذلك وضع الكلب رجله أو يده في الإناء أصبح هذا إذا كان ما قليل وتغير فإنه ينجس، وإذا صادفت يد المرء عرق الكلب فينجس. قال رحمه الله: وروث. نعم، الروث الحيوانات ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون الحيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، غير مأكول اللحم. فإن كان الحيوان مما يؤكل لحمه فإن روثه طاهر وبوله طاهر. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين بالشرب من أبوال الإبل وألبانها، وهذا الشرب للبول يدل على أنه طاهر. وكذلك طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره، ومعلوم أن الحيوانات لا تعقل، وقد يحصل من هذا الحيوان أذى وبول ونحو ذلك، ولو والمسجد يصان عن النجاسات، فلو كان بول الإبل نجسا لما طاف صلى الله عليه وسلم على بعيره. وقال: صلوا في مرابط الغنم، وهي معلوم أن مرابط الغنم فيها البول والروث، ولذلك ما يؤكل لحمه فإن بوله وروثه طاهر، وما لا يؤكل لحمه فإن بوله وروثه نجس. وقال رحمه الله: ودم حيض، دم الحيض ليس بالاتفاق. وقد جاء في الصحيح عن أسماء رضي الله عنها وأرضاها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، ما تصنع به؟ فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تغسله وتقصه وتغسله بالماء. والأمر بغسل دم الحيض ثم تصلي فيه، والأمر بغسل دم الحيض يدل على أنه ماذا؟ على أنه نجس، وهذا بالاتفاق. وهل النجاسة خاصة بدم الحيض أم أنها شاملة بكل الدماء؟ المصنف رحمه الله خصها بدم ماذا؟ بدم الحيض. ويفهم منه أن دم بقية البدن ليس بنجس، ودليله على عدم النجاسة هو البراءة الأصلية، وأن الأصل في الأشياء الطهارة. وذهب الأئمة الأربعة في مذاهبهم في مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الدم نجس، وهذا الذي عليه الفقهاء، وحكي الاتفاق على نجاسة الدم. وابن حزم رحمه الله قال في قوله صلى الله عليه وسلم: اغسلي عنك الدم، قال: هذا يدل على الآن، تدل على العموم، الآن واللام تدل على العموم، فيغسل جميع الدماء. وأدلة الذين قالوا بطهارة الدم لهم أدلة كثيرة: البراءة الأصلية، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون بجراحاتهم في الجهاد، يقاتلون يصلون بجراحاتهم. قالوا: لو كان الدم نجسا لما صلى الصحابة بجراحاتهم. والجواب أن هذه حالة ماذا؟ اضطرار، والمشقة تجلب التيسير. وقوله عز وجل في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أحلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه ريس. لا قالوا هذا ريس. أجاب مسألة طويلة. هم أجابوا قالوا فإنه ريس يعني خنزير. لو كانت لو كان الجميع لقال فإنها ريس. يعني قال فإنه ريس. قال كل الاتفاق حكي على أن الدم نجس والاحتياط في هذا ظاهر جدا. ينبغي المرء أن لا يستهين بالدم. وأعلى ما ورد في طهارة الدم عن عبد الله مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه ذبح شاة وصلى وعلى ثوبه فرث الشاة ودم الشاة. صلى رضي الله عنه وأرضاه على ثوبه الدم وشيء من الفرث. قالوا هذا مذهب مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وإلا لم ينقل فيما أعلم نص لفظي بطهارة الدم عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما هو فعل النقل عن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وأخذ به الشوكاني ونصره الشيخ الألباني رحمه الله. وأما بقي غالب الفقهاء والأئمة على أن الدم نجس والاحتياط في ذلك حسن. قال رحمه الله ولحم الخنزير. والخنزير نجس عند جماهير أهل العلم رحمه الله. هو الصحيح في قوله تعالى فإنه ريس. فالخنزير نجس ونجس من النجاسات. وبقية المسائل قالوا فيما عدا ذلك خلافه. مثل قبل الخمر المني. المني اختلف الفقهاء في نجاسته والصحيح انه طاهر فهو اصل الانسان. والله تعالى قد كرم بني ادم ولا يمكن يكون هذا الانسان المكرم اصله من نجاسه بل ان اصله طاهر. وكذلك مما اختلف فيه المني. والمني أجلكم الله يخرج دفقا بشهوة عند تمام الشهوة. وأما المني فيخرج عند فتور الشهوة ويكون ليس كالمني هو سائل غليظ. أما المني فهو لزج ورقيق. هذا المني قد لا يشعر بخروجه فإذا وقع على الثياب اختلف الفقهاء في نجاسته. والصحيح أنه نجس. وإلا أن الشريعة قد خففت في طهارته بالرش. خففت في طهارته بالرش. فمثل بول الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام. مما اختلف فيه كذلك الخمر. الخمر ذهب الأئمة الأربعة إلى أنها نجسة. الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وذهب طائفة إلى طهارتها كالمزني من الشافعية وهو قول ربيعة رحمه الله. واختاره جماعة من المحققين وهو أن الخمر طاهرة. ولذلك المصنف أعرض عنها قال فيما عدا ذلك خلاف. إذن نجاسات عدا المصنف والجمهور الفقهاء أن الخمر نجسة. والإشكال في الخمر اللي في نجاستها وفي الأدلة. في صد النبي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب لما جاء تحريم الخمر ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الخمر قد حرمت. فراقها الصحابة في طرقات المدينة قالوا هذه الإراقة تدل على أن الخمر طاهرة. إذا كانت نجسة لما أريقت في طريق الناس. وكذلك استدلوا بالأصل. قالوا الأصل هو في الأشياء أنها طاهرة. وسدل الجمهور على نجاسة الخمر في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قالوا والرجس يعني النجس. هكذا قالوا. أجاب القائلون بالطهارة بأن الرجس هنا رجس معنوي بدليل قوله تعالى رجس من عمل الشيطان. والأنصاب الأصنام والنصر وكذلك الأزلام يستقام بالأزلام والميسر والقمار هذه نجسة نجاسة حسية ومعنوية معنوية. قالوا وكذلك الخمر نجسة نجاسة معنوية. وبناء عليه ما حكم استعمال العطور لوجود الكحول فيها؟ القائلون بأن الخمر نجسة يرون أن هذه العطور التي فيها المادة السبيرت والكحولية إذا كانت هذه المادة الكحول بنسبة تغير هذا السائل فإنه يكون بدان عليه هذا العطر نجس. ولذلك قال الشيخ الأمين رحمه الله في أضواء البنان والكولونيا نجسة بناء على أن الخمر نجسة. وإذا قلنا بأن الخمر طاهرة فإن استعمال هذه العطور يكون استعمال للطاهرات. وكثير من المعاصرين على طهارة الخمر وكذلك بالنسبة للعطور بالذات قال بعضهم بأن الكحول ليس بالضرورة أن تقال على الخمر فإن الكحول مادة قد تكون جديدة ليست هي الخمر المعروفة السائلة والأصل في الأشياء الطهارة. قالوا وكذلك بأن الكحول لا تبقى على الثياب فإنها مادة نفاهة طيارة لا تبقى. وقالوا بصحة الصلاة بالثياب التي أتاها شيء من العطر والاحتياط في الباب حسن. فإن الخمر الأئمة الأربعة مذهبهم على نجاستها وابن تيمية على سعة اطلاعه وتبحره في العلم والخلاف لم يذكر خلافا في نجاسة الخمر. بل ذكر في السياسة الشرعية رحمه الله بأن الخمر نجسة. قال وقع الخلاف في الحشيشة هل الحشيشة تلحق بالخمر المائعة فتكون نجسة أم هي طاهرة؟ قال والصواب أنها نجسة كالخمر. فالمرء يحتاط لعبادته ويجتنب العطور التي فيها الكحول إذا كانت بنسبة مؤثرة. أما إذا كانت النسبة قليلة لا تكون فالأصل هو الطهارة وهذا من باب الاحتياط لا من باب الإلزام. حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم فالنجاسة تزال بالماء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي. والأصل في الماء أنه يزيل الخبث لكن هل يصح أن تزال النجاسة بغير الماء؟ الشوكاني رحمه الله كما سيأتينا في خاتمة الفصل يرى أن الأصل في إزالة النجاسات هو الماء ولا يصار إلى غير الماء مع وجود الماء. وهل إزالة النجاسة من باب المأمورات النجاسة اجتناب من باب المأمورات المتروكات اجتناب النجاسة مأمور بها ومتروك مأمور باجتنابه. طيب وأنت تترك النجاسة ولا تتعاطاها؟ تترك النجاسة تتركها والتروكات لا تحتاج إلى نية ولذلك لا يحتاج إزالة النجاسة إلى نية ولا إلى مزيل معين. فالقاعدة الفقهية العامة في النجاسة أن النجاسة عين خبيثة مستقذرة متى ما زالت زال حكمها سواء زالت بالماء أو بغير الماء. ولذلك الصحيح أن النجاسة تزال بالماء وغير الماء. أما الماء فهو أسرع المطهرات وأجودها لكن ليس هو المطهر الوحيد للنجاسة. فالنجاسة تزال بالماء الزهر وانتقلت أنت فقط وبعد أسبوع قدمت إلى ذلك وجدت أن الشمس قد ذهبت بأثر البول فيكون هذا الموضع كان هنا إلى أن الاستحالة مطهرة. وهذا هو الصحيح واختيار ابن تيمية رحمه الله الاستحالة مطهرة لأن الضرب الثالث في التطهير هو ماذا؟ الاستحالة. فالأول هو الغاز الماء والثاني ذلك النعل والثالث هو الاستحالة. ونقف عند هذا القدر والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر. والماء هو الأصل في التطهير فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله وما لا يمكن غسله فبالصب عليه. النجاسة إلا إن كانت تغسل فغسلها واجب لتزول النجاسة. فهذا الثوب أصابته النجاسة يغسل لتزول النجاسة. إذا كانت النجاسة على الأرض لا يمكن أن ما تصنع؟ قال يصب بالصب فتصب الماء على الأرض حتى تزول ماذا؟ النجاسة. والقاعدة كما أسلفنا أن النجاسة عين خبيثة، إذا زالت زال حكمه بأي طريقة كانت، بالتنشيف بالبخار، لو زالت النجاسة بالغسل بالبخار زال حكمها وأصبح الثوب طاهرا، لو زالت النجاسة بالاستحالة أصبحت العين طاهرة، لو زالت النجاسة بالمسح أصبحت العين طاهرة، وهكذا. قال: أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر. قد تقع النجاسة في الماء ولا يمكنك أن تطهر الماء، إذا وقعت النجاسة في الماء كيف تطهر الماء؟ إما أن يكون التطهير بإزالة النجاسة، إذا وقعت النجاسة وأزلت النجاسة وبقي البقية طاهرة أصبح العين طاهرة، وإما بالمكاثرة، الماء قد يطهر الماء يا جماعة في المكاثرة، عندك إناء فيه ماء وتغير بشيء من الدم، تغير لونه، فإذا أتيت بإناء آخر مثل هذا الإناء وصببته عليه أصبح الماء طاهرا، إذا ذهب لون النجاسة وطعم النجاسة وريح النجاسة يكون الماء ماذا؟ طاهرا. وهذا التطهير بماذا؟ التطهير بماذا؟ بالمكاثرة، أن تكاثر النجاسة حتى تزول، فتأتي إلى الماء وتكاثره بالماء، إذا صببت ماء على هذا الماء النجس وبقي لون النجاسة هل تطهره هذه المكاثرة؟ عندك ما فيه نجاسة وصببت عليه ماء آخر وما زال لون النجاسة باقي، هل يطهر؟ لا يطهر. زدته من الماء فذهب لون النجاسة وطعم النجاسة وريح النجاسة، يطهر ولا يطهر؟ يطهر. وهذا التطهير بالمكاثرة، بماذا؟ بالمكاثرة. والضرب الثالث في التطهير النجح، تترك النجاسة وتنزح الماء فتخرج الماء الطهور فيبقى الماء طهور. والقاعدة عامة يا أخوان أن النجاسة إذا أزيلت بأي طريقة كانت وذهبت وذهب عينها وذهب ريحها ولونها وطعمها بقيت العين ماذا؟ طاهرة بأي مزيل كان. قال رحمه الله: والماء هو الأصل في التطهير فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. المصنف يرى رحمه الله أن الأصل في إزالة النجاسات بماذا؟ بالماء، فلا تزيل النجاسة بغير الماء إلا بإذن من الشارع. الشارع ورد بغير الماء بماذا؟ ها جماعة الاستجمار، صحيح؟ هذا جاء إذن من الشارع، فيجوز الاستجمار بالحجارة وبنحوها لورود الإذن من الشارع بذلك أيضا. لا وليس إزالة النجاسة ورفع للحدث، نريد إزالة النجاسة. لا الآن ويقول رحمه الله: الأصل في إزالة النجاسة بماذا؟ بالماء، إلا ما ورد الشرع باستعمال غير الماء فيه. ورد الشرع والإذن من الشارع بغير الماء بالاستجمار، صحيح؟ وأيضا هذا الشيخ رحمه أحسن ثوب المرأة وليل ثوبها هذا يطهره ما بعده، وأيضا ذلك النعل، ذلك النعل هذا جاء في الإذن من الشارع. أما مسح السكين عن الدم جاء في الإذن من الشارع لم يأت، تطهير الثوب بالبخار جاء في الإذن من الشارع لم يأت. إذن عرأي الشوكاني رحمه الله لا يقف. وعلى القاعدة ذكرناها أن النجاسة عين خبيثة، إذا زالت زال حكمها، وهذا هو الصحيح. فإذا زالت النجاسة بأي مزيل كان، سواء كان هذا مما ورد بالشرع أو لم يرد، فإن العين تبقى ماذا؟ تبقى طاهرة. هذا هو الصحيح والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب، أحسن الله إليك، قال رحمه الله: باب قضاء الحاجة. على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض، والبعد أو دخول الكنيف، وترك الكلام، والملابسة لما له حرمة، وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها، ويندب الاستعادة عند الشروع، والاستغفار، والحمد بعد الفراغ، شرع المصنف رحمه الله في باب قضاء الحاجة، وهذا الباب من أدب الفقهاء رحمهم الله، فهم يعبرون عما يستحيا بلفظ خفيف ظريف. ما يقولون باب إزالة البول والغائط؟ هذا اللفظ مستفحش، وهذا أدب القرآن يا جماعة، أن ما يستحيا منه ويستبشع خلاص أنا تصرح وتكني عنه، تكني. ولذلك الله عز وجل قال في النساء: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. فلما تغشاها أو لامستم النساء، عبر عن الجماعة لامستم. العلماء يعبرون عن قضاء الحاجة عن البول والغائط في باب قضاء الحاجة أو آداب التخلي، وهذا أدب قرآني. كل ما يستحيا منه ويستبشع ينبغي لك أن تستعمل فيه التصريح أم التلميح؟ التلميح، هذا أدب قرآني. فما يستحيا ويستبشع عرض به ولا تصرح بلفظه. باب قضاء الحاجة أي إزالة ما يتعلق بإزالة أثر البول والغائط. قال: على المتخلي الذي يقضي الحاجة، ما على المتخلي، وعلى من الفاظ ماذا تفيد؟ ماذا يا جماعة؟ الوجوب، يعني يجب على من أراد قضاء الحاجة ما يلي: أول، الاستتار حتى يدخل من الأرض، لأن ستر العورة واجب. يعني بهز بن حكيم رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما ندر. قال صلى الله عليه وسلم: احفظ عوراتك إلا من زوجك وما ملكت يمينك. قال: الناس يكون بعضهم في بعض. قال: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. قال: المرء منا يكون خاليا. قال الله: حق أن يستحيا منه. فيحرم على المرء أن يكشف عورته عند الناظر، ويكره أن يكشفها عند غير الناظر. فإذا أراد المرء أن يقضي حاجته لا يخلو من حال: إما أن يكون ثمة ناظر ينظر إليه فيحرم عليه أن يكشف عورته حتى يدنو من الأرض فيستتر عن الأعين، ودنا من الأرض يكشف عورته فلا ناظر له. وإن لم يكن له ناظر من الناس، هو في الفلاح في الصحراء ولا ثمة ناظر ينظر إليه، يكره له، قال العلماء، أن يكشف عورته قبل دنوه من الأرض، لأن هذا كشف من غير حاجة، وكشف العورة عند الحاجة تزول فيه الكراهة. المكروه يا جماعة في القاعدة العامة أن الحاجة تزيل الكراهة، الحاجة تزيل الكراهة، فكشف العورة من غير حاجة ما حكمه؟ إن كان ثمة ناظر ما حكمه؟ عرّ. وإن كان لم يكن ثمة ناظر فإنه مكروه. فيكره للمرء إن لم ينظر إليه أحد أن يكشف عورته إلا عند دنوه من الأرض، فإذا دنا من الأرض فإنه عند ذلك يكشف العورة لقضاء الحاجة، وإذا دنا من الأرض. قال: والثاني البعد أو دخول كيف. يجب على المرء أن يبتعد عن أعين الناس، والبعد له حالة: إذا كان المرء قريبا من الناس وترى عورته ما حكم البعد هنا؟ واجب. وإذا كان المرء لا ترى عورته مع قربه فإن قربه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه إذا أراد البراز أبعد المذهب عليه الصلاة والسلام، يعني لها بعيدا. وهذا الابتعاد خاص بالبراز وقضاء والغاية. أما البول فالأمر فيه أيسر، فقد جاء في الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قومه، قال فبال قائما، قال فانتبلت عند عقبيه، أي أن حذيفة بقي والنبي صلى الله عليه وسلم عند عقبيه من خلفه، وبال صلى الله عليه وسلم قائما قريبا من حذيفة. والمعلوم عند الناس قاطبة أن البول يختلف عن الغائط، وإذا أراد الماء الغائط مستحب له أن يبعد المذهب ويخفف في البول عن الغائط. وهذا جماعة قد يكون في الحج مثلا في زحام الناس، ولا يجد مكان يبتعد فيه كثيرا، فيجد مكان يتقي به أعين الناس ويكون قريبا منهم تزول الكراهة بالنسبة للبول، تزول. وإذا البعد أو دخول كنيف، فالمقصود بالكنيف هنا ما يسميه الناس بعرفنا اليوم الحمام هو الحش، وهذا الحش إذا كان قريبا لا بأس بدخوله، وهكذا جرى عمل الناس من قديم والعلماء أقروا ذلك. فالبعد إذا كان ثم تناظر فإنه واجب، وإن لم ترى فيه العورة فإنه مستحب، ويخفف في شأن البول عن الغائط. قال رحمه الله: وترك الكلام يكره الكلام حال قضاء الحاجة. وقال آخرون: بمنعه على وجه الوجوب. ما الدليل؟ ما جاء عن حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه عن الإمام أحمد وأبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في معنى الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يأتي الرجلان، لا يضرب الرجلان الغائط كاشفان العورة، ينظر بعضهم إلى بعض يتحدثان، كما قال صلى الله عليه وسلم، فإن الله يمقت ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى رجلين يضربان الغائط وهما كاشفان العورة يتحدثان، فإن الله يمقت ذلك، ينظرهم إلى بعضهم البعض. هذا الوعيد يا جماعة على الكلام ولا على كشف العورة؟ العلة هنا مركبة، كلام وكشف عورة، فلا يمكن أن يقال بتحريم الكلام بناء على ذلك، لأن الحديث جاء الفقه فيه على أمرين ولا على أمرين؟ الأمرين الكلام وكشف العورة. ولذلك إذا وقع كلام مع كشف للعورة فإنه محرم، أما إذا كان فقط مجرد كلام فإنه لا يقع للتحريم، بل حتى الكراهة تحتاج إلى دليل، حتى الكراهة تحتاج إلى دليل. قد يقال الأولى لا يتكلم، لكن نقول مكروه، فإن الكراهة حكم شرعي، والحكم الشرعي يحتاج إلى دليل. الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام كان في الصحيح صحيح مسلم أنه كان يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم وكان يبول، فسلم عليه رجل، وهذا دليل آخر على أن البول ليس كالبراز يبعد فيه في المذهب، فسلم الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم وماذا؟ ويبول، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، وقال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، فأتى إلى جدار فضرب به وتيمم وقال: كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. الذي كرهه صلى الله عليه وسلم هو الكلام أم ذكر الله؟ ذكر الله عز وجل. ولذلك لا بأس إذا المرء كان يقضي حاجته وتكلم للحاجة، إذا كان يناديه منادر يا فلان فيقول هنا، فإنه لو تكلم لا بأس، لا يوجد دليل يمنع من الكلام، إنما الوعيد على الكلام مع ماذا؟ مع كشف العورة، هذا هو الوعيد. الرابع: الملابسة لما له الحرمة، كما كالذي فيه ذكر الله عز وجل. فإذا كان مرء دخل الخلاء أو ذهب إلى الحش ومعه أوراق فيها ذكر الله عز وجل أو معه المصحف، فإن دخوله للخلاء بالمصحف محرم. ولذلك قال رحمه الله قال المرجاوي في الأنصار: أما المصحف فلا ينبغي أن يكون فيه خلاف، يعني يحرم على المرء أن يدخل للخلاء وقضاء الحاجة بالمصحف. أما ما عدا المصحف فالعلماء رحمهم الله يكرهون دخول الخلاء بما فيه ذكر الله عز وجل وله الحرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان نقش خاتمه ماذا؟ محمد رسول الله. ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل أراد قضاء الحاجة نزع الخاتم، بل حديث الوارد في نزع الخاتم صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف. وبناء عليه فإن قضاء الحاجة والمرء يلابس شيئا من ذكر الله ليس محرما، لكنه يتركه تعظيما لله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وتعظيم حرمات الله تعالى من تقوى القلوب وشعائر الله من تقوى القلوب. فالمرء يعظم ربه عز وجل فلا يدخل للخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل، لكنه ليس على وجه الحرمة إنما على وجه الأدب، إنما هو على وجه ماذا؟ على وجه الأدب، والله أعلم. الخامس: قال تجنب الأمكنة تجنب الأمكنة التي منع أو منع عن التخلي فيها شرع أو عرف. ذلك أماكن منعت الشريعة من التخلي فيها فالبعد عنها واجب، وأماكن العرف والمروءة تمنع من قضاء الحاجة فيها فالابتعاد عنها من المروءة. المرء لا ينبغي له أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: من لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم. الذي يتخلى في طريق الناس يستوجب لعن الناس له فيلعنونه. إذا قدموا ورأوا هذا الذي صنعه قالوا: لعنه الله، فيعرض نفسه للعن، فيحرم على المرء أن يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. طيب، ما حكم تخليه وقضاء الحاجة في مكان الذي يتشمسون فيه؟ قضاء الحاجة في ظلهم محرم وفي طريقهم محرم. طيب، في مكان يتشمسون فيه، نعم، يقاس على ظلهم، صحيح؟ إذا احتاجوا له يمنع، فكل ما يحتاج الناس إليه يمنع. وكذلك في مجتمعاتهم، في أنديتهم، في مكان الذي يحتاجونه، عند موارد المياه، يحرم أن يفسد المرء عليهم بمثل ذلك. قال رحمه الله: وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائب. وقد حصل أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان في الصحيح قال: رقيت يوما على ظهر بيت لنا، بيت من؟ حفصة رضي الله عنها وأرضاه، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلة الشام مستدركة. هذان الحديثان في ظاهرهما ماذا؟ تعارض. حديث ينهى عن استقبال القبلة واستدبارها لقضاء الحاجة، وحديث من فعله صلى الله عليه وسلم في استدباره للكعبة. كيف نجمع بين الحديثين؟ أنا سأخذ منكم الجمع. العلماء جمعوا على سبعة أوجه، ولذلك أتوقع أن كل جواب سيكون صحيحا، وقد قال به طائفة من العلماء. والذي يأتي بقول لم يقل به عالم من العلماء هذا جماعة خرق الإجماع، لا يقبل منه. كيف نجمع بين الحديثين يا أخوان؟ الذي يقرأ ما نخبر منه. تفضل يا شيخ. أحسنت. قيل أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والدليل أنه خاص أنه هذا حصل في بيته ولم يحصل أمام الناس، فلو كان على وجه العموم لحصل أمام الناس. وما رأيكم جواب هذا سديد؟ الحقيقة جماعة، هل يمكن أن يحصل قضاء الحاجة أمام الناس؟ ليس هذا دليلا. ولذلك الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشريع لا يقال بخصوصية، وذلك هذا القول الخصوصية قول ليس للقوي. قال بعضهم بتقديم القول على الفعل، فيقدم القول والفعل لأنه يحتمل ماذا؟ الخصوصية، يعود بما قال الشيخ. أحسن. المقصود بالنهي في الفضاء، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان في الفضاء في البنيان، في البنيان. إذا كان المرء في البنيان فإن قضاء الحال استدباره واستقبال القبلة يجوز، وإذا كان في القضاء لا يجوز. طيب يا شيخ، سؤال لك الله، الفضاء يعني مضى بطول، يعني كم متر يكون بينك وبين الله؟ يعني الآن رجل جماعة لو قضى حاجة في الصحراء ثلاثة، هل يصادف الكعبة مباشرة؟ بينك برج الساعة، صحيح؟ يعني لن تصيب الكعبة مباشرة. ولذلك ابن القيم يقول رحمه الله: ما من متخلف إلا بينه وبين الكعبة حائل، صحيح المصحف يا جماعة؟ الذي يتخلى في الحوش في جدار قريب منه، والذي يتخلى في الصحراء هنالك عوادل أخرى. ولذلك هذا التفريق حقيقة ليس بالقوي. وإن كان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه بعدما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد قضاء الحاجة يجعل يعني البعير يبرق ويجعله حائل بينه وبين القبلة. لكن هذا التفريق أيضا الحقيقة يحتاج إلى تأمل فيه ضعف. هذا جماعة كيف نجمع الحديثين؟ ما عندكم وجه آخر؟ عائشة نعم يعني يكون ماذا؟ فيجوز استقبال الاستقبال جواز يجوز لأنه هذا متأخر فينسخ. ومن شرط مع النسخ معرفة التاريخ صحيح؟ ولا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر ماذا؟ الجمع. والجمع ممكن أو غير ممكن؟ ممكن إذا ما أخسر النسخ شيء. هذا أعطيه خلاص شيخ جزاك الله خير معنا في الدرس من قبل يعني أخذ مرتين من أنجب الطلاب ما زكاه الله تعالى. لذلك إحنا على قدر النعمة تكون يا جماعة النقمة. الأمة إذا وقعت في الفاحشة الحد يضاعف ولا نصف العذاب؟ نصف العذاب. وإذا وقعت الحرة الحد كامل. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم محاشاهن يضاعف لها العذاب. على قدر النعمة تكون ماذا؟ تكون النقمة. الوجه الصحيح يا جماعة هذا تفضل أحسن هذا وجه قال به بعض العلماء. جماعه احنا نسالكم حتى نادر عنكم السامه ونسال سير ان شاء الله رايت منكم انهم دعمتم. هذا وجه ان الاستدبار هو الذي يستثنى دون الاستقبال. والصحيح الله اعلم هو ان الاصل يا جماعه ساضرب لكم مثالا ناخذ منه هذا الحكم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وجاء عنه صلى الله عليه وسلم انه شرب وهو قائم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء صحيح؟ وشرب صلى الله عليه وسلم من فم السقاء. ماذا ما حكم الشرب من السقاء اذا يكون من فم السقاء؟ مكروه لانه نهى عنه ثم فعله. وما حكم الشرب قائما؟ على قول الكراهه لانه نهى ثم فعله. وكذلك استقبال قبل واستدبار نهى عنه صلى الله عليه وسلم ثم استدبر الكعبه فيكون استقباله واستدبارها مكروها. هذا هو الراجح والله اعلم ان الاستدبار والاستقبال على الكراهه انه على الكراهه ليس على التحريم. ثم قال رحمه الله عليه الاستجمار بثلاث احجار طاهره او ما يقوم مقامها. وقد قال سلمان رضي الله عنه وارضاه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستجمر بثلاثه احجار. وقد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسعود ان ياتي بثلاثه احجار فجاءه بحجرين وروث. فألقى صلى الله عليه وسلم الروثة وقال إنها ركس ومروى أن يأتيه بثالثة. فدل على أنه لابد من كم حجر؟ ثلاثة أحجار. إن أنقذ وإن لم تنقي تزاد رابعة وإن لم تنقي الأربعة خامسة وإن لم تنقي سادسة وإن أنقذ الست تكفي ولا تكفي؟ تكفي ويستحب أن يزيد سادعة. والدليل وأيضا طهات دليل يا جماعة أن الله وتر في الوتر الله على وجهه نوزع فيه. الكثير من الناس يوتر في كل شيء في شرب الماء والقهوة وفي يحتاج حقا إلى دليل في كل مسألة. لكن الذي من استجمر فليوتر هذا نص المسألة. ويكون سنة الإيثار في الاستجمار سنة. وكيف تعرف الإنقاذ؟ الإنقاذ قال العلماء رحمهم الله أن يبقى خارج لا يزيله إلا الماء. إذا مسح المسحة الأولى والثانية الثالثة الرابعة ثم بقي خارج لا يزيله إلا الماء حصل الإنقاذ. حصل الإنقاذ. وليس شرطا أن يكون بالحجار. لو مسح بالمناديل يجوز. كل ما يقوم مقام الحجارة الاستجمار به جائز كالمناديل والورق الذي ليس بأملس. أما ما كان أملسا فإنه لا يزيل النجاسة إلا العظم والرب إلا العظم والرب. فإن العظام لا يستجمر بها ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بها. وكذلك الاستجمار بالروث نهى عنه صلى الله عليه وسلم. لماذا نهى عن الاستجمار بالعظم؟ طعام إخواننا من يا جماعة؟ الجنة. ذكرت لكم سابقا أذكر في درس من سألنا وأعطوه للإخوان لماذا نوع على سلماء بالعظم؟ قال لأنه طعن إخواننا من الشياطين. الشياطين ليس إخوانا لنا يا جماعة. هو طعن إخواننا من الجنة. قال صلى الله عليه وسلم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. والروث هو علف لبهائمهم فينهى على الاستجمار به. إذا كان علف بهائم الجن ينهى على الاستجمار به، فعلف بهائم بني آدم ما بأولى، لا تستجمر بالعرق وما له حرمة. إذا كان طعام الجن لا يستجمر به، فطعام بني آدم ما بأولى، لا يستجمر بالطعام وما له حرمة. قال رحمه الله إذا الاستجمار بثلاثة أحجار أو بحجر له ثلاث شعب يجزي ويقوم مقام الأحجار، والله تعالى أعلم. والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله ويندب الاستعادة عند الشروع والاستغفار والحمد بعد الفراغ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله ويندب الاستعادة عند الشروع كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا كان إذا دخل خلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فالاستعادة بالله تعالى من الخبث والخبائث هذا جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم وهو لفظ صحيح. وأما قول بسم الله فإنها شاذة لا تثبت، فالاستعادة تكون من الخبث والخبائث، إما أن يكون معنى ذكور الشياطين وناس الشياطين أو من الشر وأهل الشر. أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والاستغفار عند الخروج، وكان صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، ويستحب للخارج من الخلاء أن يقول غفرانك. والعلماء رحمهم الله قالوا أن الحكمة من ذلك في الاستغفار بعد الخروج، قال بعضهم أن الحكمة أنه صلى الله عليه وسلم قد انقطع عن الذكر فيستغفر ربه عز وجل انقطاع عن الذكر. وهل انقطع صلى الله عليه وسلم عن الذكر جفاء أم تعبدا؟ تعبدا. وهل يحتاج ذلك الاستغفار؟ انقطاعه لا يحتاج الاستغفار، وإنما كما قال ابن القيم رحمه الله لعل الحكمة في كون المرء إذا أزال الأذى عنه فإنه يستحضر ويستذكر الأذى الحقيقي وأذى الذنوب، فإن البول والغائط تؤذي ابن آدم، فإذا ما ذهب إلى الخلاء وأزال الأذى فإنه يدعو ربه عز وجل أن يذهب عنه الأذى الذي يؤذيه من الذنوب والسيئات، فناسب أن يستغفر ربه عز وجل. والحمد بعد الفراغ، الحديث الوارد في الحمد حديث ضعيف، ولذلك السنة أن يستعيد عند الدخول وأن يقول غفرانك عند الخروج، وأما الحمد لله عز وجل عند الخروج فإنه ضعيف، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب الوضوء. يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق، ثم يغسل جميع وجهه ثم يديه مع مرفقيه، ثم يمسح رأسه مع أذنيه ويجزئ مسح بعضه والمسح على العمامة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين وله المسح على الخفين، ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة. قال رحمه الله باب الوضوء. بعدما فرغ رحمه الله من أحكام المياه وإزالة النجاسة وقضاء الحاجة، ناسب أن يتحدث عن أحكام الوضوء، فقال يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قالوا هذا الحديث، هذا الحديث رواه جماعة من الأئمة، وحديث فيه ضعف، إلا أن جماعة من المحدثين حسنوه بالطرق، فقالوا هذا الحديث له طرق يتقوى بها فقووه بذلك، وقالوا الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. مفاده أن ذكر اسم الله على الوضوء ما حكمه؟ واجب. ولماذا أسقطوه بالنسيان؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والخطأ معفو عنه والنسيان. والحقيقة هذا الاستدلال يحتاج إلى نظر، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كثيرة، متواترة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل فيها أنه قال بسم الله. هذا حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه الذي وصف فيه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، دعا بماء فأفرغه على كفيه ولم ينقل أنه قال بسم الله. وحديث علي رضي الله عنه وأرضاه كذلك، وحديث ابن عباس وزيد، وحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، حديث قال عن الإمام أحمد رحمه الله لا يثبت في هذا الباب شيء، وضاعف الإمام أحمد رحمه الله طرق الحديث. وقول بسم الله ذكر اسم الله على الوضوء أكثر ما يقال فيه وأعلى ما يقال بأنه سنة، هذا إلا يقال بأنه قد يترك وقد يفعل، لأنه قد جاء في الحديث الصحيحة عدم ذكره، إلا أن العلماء ذهب جمهورهم إلى سنيته، وذهب الحنابلة إلى أن التسمية واجبة، وقال بعض الفقهاء بأنها غير مشروعة لعدم ورودها بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يسمي إذا ذكر، والصحيح أنها أعلى ما يقال في التسمية أنها ماذا؟ سنة، وليس على وجه الوجوب، ويتمضمض ويستنشق لأمر الله تعالى في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال العلماء والفم والأنف في حكم الوجه، فيتمضمض ويستنشق. وأيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك المضمضة والاستنشاق. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بالاستنشاق والاستنثار، فدل على وجوب المضمضة والاستنشاق. وهذا مذهب الحنابلة رحمه الله، وجمهور الفقهاء يرون أن المضمضة والاستنشاق سنة وليست واجبة، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى مرافقكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ولم يذكر سبحانه وتعالى المضمضة والاستنشاق. وقال صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله، ولم يذكر في الوضوء المضمضة والاستنشاق، إلا أن الحنابلة على وجوب مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، واعتقد المصنف رحمه الله. ثم قال ثم يغسل جميع وجهه، غسل الوجه واجب بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، وما ذكر غسل الكفين قبل الوضوء لأنه ماذا؟ سنة. فأول واجب من واجبات الوضوء ما هو على رأي المصنف؟ لا، بسم الله. إذا أول واجب وذكر اسم الله تعالى، الواجب الثاني مضمضة الاستنشاق ثم غسل الوجه، وتقديم مضمضة الاستنشاق على غسل الوجه من باب السنية، وإلا لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق جاز، ولو قدم الاستنشاق على المضمضة جاز، لكنه خلاف السنة. السنة أن يتمضمض ثم يستنشق ثم يغسل الوجه، ثم يغسل جميع وجهه، يغسل جميع وجهه. الوجه ما حده عرضا من الأذن إلى الأذن، وانتبه إلى هذا البياض الذي بين الأذن والعذار، هذا البياض يا جماعة يتفطن له يغسل. وقولا قالوا من حنى جبهة يعني بداية المقابلة المواجهة إلى الذقن. فالذقن أين هو؟ هذا الذقن. طيب من حذر من اللحين هذا هو الذقن، هذا حد الوجه من منحدر الجبهة إلى الذقن. وقال بعض العلماء من ملابس الشعر عادة إلى الذقن، هذا هو حد الوجه طولا. بناء عليه اللحية إذا كانت مسلسلة هل هي من الوجه؟ إذا حدينا الوجه من الأذن إلى الأذن عرضا بالطول من منحنى الجبهة إلى الذقن، فإن المسلسل من اللحية ليس من الوجه ولا يجب غسله. وقال به طائفة من الفقهاء قالوا لا يجب غسل المستلزم من اللحية. وقال آخرون بل وجه اللغة ما هو؟ وما حصلت به المواجهة، ومن كانت له لحية فإن المواجهة تحصل بوجهه ولحيته. قالوا فيجب عليه أن يغسل الوجه من منحدر الجبهة إلى اللحية، ولو اكتفى المرء بغسل الوجه من حدن الجبهة لنلتقي نرجو أن يكفي إن شاء الله، لأن هذا الوجه المعروف عند العرب، ولو غسل إلى اللحية أولى وأحوط له. فيغسل وجهه، هذا هو الوجه، واختلف العلماء في المسترسل من اللحية في غسل ظاهره، لا أتكلم عن غسل الباطن، غسل ماذا؟ الظاهر. قال طائفة بوجوبه لحصول المواجهة به، وقال آخرون بل هذا ليس وجها، الوجه هو من المنحنى إلى الذقن وليس هذا من حد الوجه، لكن اللحية يحصل بها المواجهة فتغسل. قال هكذا، فيغسل وجهه كاملا وثم يديه مع مرفقيه، لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. وقالوا إلى هنا المعنى مع جماهير العلماء رحمهم الله. ثم يمسح رأسه مع أذنيه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وصفة مسح الرأس التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أنه يمسح، أنه أخذ ماء غير فضل يديه، ماء جديد، أخذ ماء جديدا ووضع فأقبل بهما وأدبر، يعني أخذ وضع يديه على رأسه ومسح الرأس أدبر بهما ثم أقبل حتى رده في المكان الذي بدأ به، ووضع سبابتيه في أذنيه ومسح بإبهاميه الصماح. هكذا فعل صلى الله عليه وسلم هذا الوضوء. هذه السنة في مسح الرأس، ولو مسحه بطريقة أخرى جاز. لو أخذت الماء بيد واحدة ومسحت هكذا، مسحت الرأس ومسحت الأذن والأذن، جاز. ولو قد جاء في حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه المسح بطريقة أخرى، وبعض العلماء يحسن حديث معاوية، أخذ على جانب جانب وجانب، أخذ هكذا هكذا وهكذا، فإذا مسح لها الطريقة لا بأس، بأي طريقة حصل المسح جاز، لكن السنة التي أسلفنا ذكرها لكم. ويمسح الرأس مع الأذنين بقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، فالأذنان من الرأس، ويمسح بيوسي، ومسح الأذنين يكون بماء جديد أم بماء مسح الرأس؟ بالماء الذي مسح به رأسه. ويجزئ مسح بعضه ومسح العمامة. مسح الرأس قال عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. فجاء برؤوسكم، الباء قالوا تفيد التبعير، فلو مسح بعض رأسه أجزأ. ودليل آخر أنه صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة، فاكتفى صلى الله عليه وسلم بمسح ماذا؟ الرأس، بعض الرأس مع العمامة. فإن كان الشوكاني رحمه الله يقصد ويجزئ مسح بعض رأسه والمسح على العمامة يعني مع العمامة، فهذا القول لا شك في رجحانه، والذي يبدو أنه يقصد مسح بعض الرأس. أما مسح بعض الرأس فذهب إلى إجزائه جماعة من الفقهاء وهم الحنفية والشافعية، قالوا يمسح بعض الرأس لقوله تعالى برؤوسكم أي البات في التبعير. وقال آخر بل الرأس يمسح بكامله، والباء هذه لا تفيد التبعير، بل الباء هنا جاءت للإلصاق، فيمسح رأسه كاملا ويمسح رأسه، والباء تفيد الإلصاق لأنه قد يحصل المسح بغير اليد. لو قال وامسحوا رؤوسكم قد يقول قائل يمسح رأسه بمنديل، يمسح رأسه بمنشفة، لأن قال وامسحوا برؤوسكم أي ألصقوا الأيدي بالرؤوس وامسحوها، فيمسح جميع الرأس. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه استهزأ بمسح بعض الرأس إلا مع مسح ماذا؟ العمامة. وذلك الاستهزاء لكون المسح على العمامة يجزئ عن مسح ماذا؟ عن مسح الرأس. ولذلك الصحيح أن الرأس يمسح كاملا، وهذا مذهب الحنابلة وكذلك المالكية رحمة الله تعالى على الجميع. فيمسح لابد من مسح جميع الرأس، هذا هو القول الصحيح، ويجزئ المسح على العمامة. والعمامة التي يمسح عليها ما هي؟ الشماغ، هذا الماء العمامة التي يشق نزعه، وهي عمائم العرب التي كانت تلف على الرأس لفة تكوى تكوير، وليس بالضرورة أن تكون ذات ذؤابة وأن تكون محنكة، فإذا لفت على الرأس لفا جاز المسح عليها، جاز المسح ويمسح باطنها أم ظاهرها. طيب بعضها ولا كامل؟ كاملة تمسح الإمامة كاملة. لما نقول يمسح الرأس كاملا المقصود المجموع، ليس فقط تتبع شعرة شعرة، إنما المقصود المجموع. المرأة شعرها طويل كيف تمسح الرأس؟ الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم، أم قال امسحوا بشعوركم؟ مس بالشعر ولا بالرأس؟ المس بالرأس يا جماعة. فالمرأة تمسح الرأس الشعر على الرأس فقط، فإذا مسحت المرأة من هنا إلى الرأس وتركت الشعر مسلسل أيسر، لأن الأمر مسح الرأس، الأمر مسح ماذا؟ الرأس. المرأة تكون قد جمعت شعرها، النساء يجمعن الشعر، وتكون لفت الشعر حتى وضعته على الرأس، فهل تمسح الباطن ولا الظاهر؟ تمسح الظاهر، لأن الأمر جاء بمسح ماذا يا جماعة؟ الرأس، فتمسح ما ظهر. أرأيتم الرجل لو ذهب بعدما توضأ ذهب الحلاق وأزال شعره، الوضوء انتقض؟ لأن المسح لماذا يا جماعة؟ في الرأس، فإذا مسح رأسه حصل إزاء. فالمرأة تمسح الرأس فقط ولا يلزمها أن تمسح ما استرسل من شعرها. ثم قال رحمه الله ثم يغسل رجليه مع الكعبين وله المسح على الخفين. وغسل رجلين الكعبين واجب لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. فالرجل تغسل أن تمسح؟ ما الدليل؟ وأرجلكم كيف أسدل النبي يا جماعة؟ بالعصر فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أي تغسل معطوفة على المغسولة، فالقدم تغسل إلى الكعبين مع الكعبين والكعب يغسل. وجاءت قراءة صحيحة سبعية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وتوجيهها على مسح الخفين كما ذكر المصنف هنا قال وله المسح على الخفين. فقراءة الجر الخفض وأرجلكم يعني مسحا حال لبس الخف، وأرجلكم أي غسلا حال كون القدم مكشوفة. فإذا كانت القدم مكشوفة فإنها تغسل، وإذا كانت القدم مغطاة بحائل فإنها تمسح، فالمسح على الخفين يجوز. قال رحمه الله ولا المسح على الخفين. ولم يذكر المصنف رحمه الله أحكام مسح الخفين وأقفل الباب، لكن نذكر باختصار أن المسح الخفين جاءت بالشريعة وجاءت به عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة، وبه نحو من 70 روي عن أكثر من 40 صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما نقل عن صحابي من الصحابة منعه إلا نقل عنه الجواز، فهو متواتر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل يمسح على الخفين باتفاق العلماء، حتى عده العلماء في كتب العقائد لاستقرار معه السنة رحمهم الله على مسح الخفين، خلافا لأهل البدع الذين لا يمسحون على الخف ولا يرون مشروعيته. المسح على الخفين مشروع وله شروط. الشرط الأول أن يلبس على طهارة لقوله صلى الله عليه وسلم المغير من شعبة دعهما فإني أدخلتهما طهارتين. الثاني أن تزوج معه نهدى. الأول أن تلبس على طهارة. الثاني هو من حديث قال الصدق قال حيث صفرنا عسار رضي الله عنه وارضاه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام، إذا كنا سفرنا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من بول أو نوم أو غائط. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا ينزعوا خفافهم إذا كانوا سفرا لثلاثة أيام ولياليها إلا من جنابة. فنفهم من الحديث هذا وناخذ منه شرطين. الشرط الأول أن يكون المسح في ماذا؟ في الحدث ماذا؟ الأصغر، لأنه من الجنابة أمر ماذا؟ بالنجس. الشرط الأول أن يلبسها على طهارة، الثاني يكون في الحدث ماذا؟ الأصغر. والشرط الثالث من الحديث ما؟ أحسن، في المدة يعني، أن يكون المسح في المدة، أن يكون المسح في المدة المعلومة، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ليليها للمسافر. ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم عدا ذلك من الشروط، لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن المسح على الخف المحرق، فيجوز المسح على الخف المحرق حتى لو كان في الخف الثقوب يمسح عليه. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن المسح على الخف والجورب الخفيف الرقيق، فيمسح حتى على الجورب ولو كان رقيقا وليس غليظ يتابع المشي عليه. والأئمة الأربعة يمنعون المسح على الخف إذا كان لا يغطي محل الفرد، فيشترطون أن يغطي محل، أن يكون ساتر لمحل الفرد، أن يكون فوق الكعب. وهذا الشرط كذلك ليست السنة دلالة ظاهرة عليه، بل جاء النبي صلى الله عليه وسلم المسح، جاء المسح على النعلين ورش على النعلين. ولذلك الشروط الواردة في السنة الظاهرة جدا هي أن يكون في طهارة، أن يكون في حال أصغر، أن يلبس على طهارة، أن يكون في المدة المعلومة، ولئما يوجبون أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض، أن يكون فوق الكعبين، أن يكون فوق الكعبين. هذه الشروط الأربعة التي ذكرها العلماء رحمهم الله. ثم قال: ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية للاستباحة الصلاة، أي اشتراط النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولم يشترط ماذا؟ الجهر بالنية ما اشترط، وأيضا الترتيب والمولاة ما اشترط، لم يشترط ترتيبا ولا مولاة. فلو توضع منكسا فإن الوضوء يكون صحيحا على عدم اشتراط الترتيب، وذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط الترتيب وهو الراجح، وذلك لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مخالفا وترك الترتيب. والعرب تقول العلماء يقولون بأن العرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة. الأصل في السياق أن يؤمر بغسل الوجه واليدين والقدمين، ثم يذكر مسح ماذا؟ الرأس. لكنه سبحانه وتعالى أدخل الرأس بين المغسولات فقال: إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قال: والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة. والفائدة هنا في قطع النظير عن نظيره هي فائدة ماذا؟ الترتيب. فلا بد من الترتيب في الوضوء. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء وقال: هذا وضوئي وضوء الأنبياء من قبلي. لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم وضوء غير هذا الوضوء. فلا بد من الترتيب. والموالاة كذلك شرط، والدليل أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه قدر اللمعة اليسيرة لن يصبها الماء، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعود ويتوضأ. فلو كانت الموالاة ليست شرطا لأمره صلى الله عليه وسلم أن يصنع ماذا؟ أن يغسل مكان هذا القدر الذي لم يأتيه الماء، لكنه أمره بعادة الوضوء دلالة على أن الموالاة شرط من شروط الوضوء. فالموالاة شرط، والمقصود بالموالاة أنك لا تغسل عضو من الأعضاء إلا أنا فات وأخر العضو عن العضو الذي قبله، فأنت تتابعها، وهذا القدر الذي لا تؤخره بالقدر المتعارف. يعني لو أن المرء مثلا غسل وجهه ثم التفت إلى صديقه وكلمه ثم أكمل غسل اليدين، يجوز ولا يجوز؟ يجوز. لو أنه مثلا غسل وجهه وانتهى الماء من هذا الصنبور وانتقل إلى مكان آخر وغسل اليدين، يجوز ولا يجوز؟ يجوز. لكن رجل جماعة غسل وجهه وأتاه اتصال ورد على الاتصال، وأخذ ربع ساعة ثم أغلق الهاتف يرجع يكمل هذا فاصل طويل فيعود ويعيد الوضوء من جديد. الموالاة تقدر بالعرف، تقدر ماذا؟ بالعرف، ليس لها ضابط في الشرع، فيرجع فيها إلى العرف. ثم قال رحمه الله فصل في مستحبات الوضوء. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ويستحب التثليث في غير الرأس، وإطالة الغرة والتحجيل، وتقديم السواك، وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثة قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة. رحمه الله أقل فصل في مستحبات الوضوء، وقال فصل مستحبات الوضوء: ويستحب التثليث في غير الرأس. التثليث مستحب، وهذه السنة الغالبة عنه صلى الله عليه وسلم، وجاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وجاء أنه توضأ مرتين مرتين، وتوضأ مرة مرة، وتوضأ مخالفا، يعني غسل وجهه ثلاثا وغسل اليدين مرتين وتغسل القدم مرة، لا بأس مثل هذا، كل ذلك وارد. فالسنة الغالبة أن تغسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا، ويستحب أحيانا أن تغسل مرتين مرتين، وأن تغسل أحيانا مرة مرة، وأن تتوضأ أحيانا مخالفا، تغسل الوجه ثلاثا وتغسل اليدين مرتين، كل ذلك جاءت به السنة، إلا أن السنة الغالبة أن تغسل ثلاثا ثلاثا. وأما مسح الرأس فإن الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة واحدة، هذا هو الثابت في الأحاديث الصحيحة، وما جاء من مسح الرأس ثلاثا فإنها أحاديث شاذة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة أن يمسح الرأس مرة واحدة. السنة الثانية إطالة الغرة والتحجيل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليحجر. والغرة تكون في الجبهة، والتحجيل في اليدين، وتبلغ الحلية من المؤمن مبلغ الوضوء. ومن هنا استحب العلماء أن يطيل الغرة والتحجيل، استحب طائفة من العلماء. فكيف يطيل التحجيل؟ إذا أنت تشرع اعتماد الجماعة في العضو، وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل يده حتى شرع في العضو بغيره. وفهم من ذلك بعض العلماء أن السنة أن تطيل العضو. طيب كيف تطيل الغرة؟ فوق الرأس، صحيح؟ ما صعب. لذلك العلماء حكموا على هذه اللقطة: فإصبع أحدكم أن يطيل غرته وتحجيره فليفعل بالإدراج، أي أنها مدرجة في الحديث وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه الغرة لا تطال، ولا التحجير، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الإطالة. بل يقول ابن القيم رحمه الله: جرت عادة التحلي المرأة يا جماعة ما تحلي بالحلي، تضع في الأرض ولا هنا على الساعد الساعد. ولذلك هذا الحديث ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة أن تكتفي بغسل المرفقين، والوجه أن تنظر إلى حد الذي مر معنا سابقا، فلا يستحب لك أن تطيل غرة ولا أن تطيل تحجيلا. ثم قال رحمه الله: تقديم السواك. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة وعند كل وضوء. فالسواك من سنن الوضوء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل له الطهور ويجعل له السواك صلى الله عليه وسلم ليستاك عند وضوئه. وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة. غسل اليدين للرسغ، والرسغ هو ما وصل عظم يلي الإبهام، ما هو العظم الذي يلي الإبهام؟ ما هو يا جماعة؟ لا، الكوع. والذي يلي الخنصر؟ كرسوع. والرسغ ما وصل. فغسل الكفين للرسغين هذه سنة ثلاثا قبل الوضوء، سنة، وتجب في حالة واحدة. متى؟ عند الاستيقاظ من النوم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إذا استيقظ أحدكم من نوم فلا يغمس يده حتى يغسلهما ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا والله تعالى أعلم. والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين. نقول الصراحة نهتم بمسألة فقط يا إخوان، غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم هو مشروع، وعاد ذلك ليس واجب، وعاد ذلك يكون سنة. وعظم ليل الإمام كنا على هذا القول وهذا الخشوع على الرسل. أين البوع؟ لا يعرف بوعه من بوعه. أين البوع؟ الذي يلي إبهام القدم، هو لا يعرف يعني إبهام اليد من إبهام القدم. نقف عن القدر يا إخوان، إن شاء الله الاستراحة، بعد الاستراحة نعود ونتم، والحمد لله رب العالمين والسلام على المرسلين. الشيخ بنيته هذه أسباب لله تعالى، مسببات مبنية على أسباب. فيتوضأ العبادة صح، لو توضأ بنية الطواف هل أو بنية قراءة القرآن أو مس المصحف، هل يصح له الطهارة به الصلاة به؟ من أهل العلم من يمنع، كان يقول رحمه الله إلا بنية الاستباحة الصلاة. فلو توضأ للطواف أو لمس المصحف هذا توضأ لأمر دون الصلاة، فلا يستبيح به ما هو أعلى الصلاة. والصحيح يا جماعة أن الوضوء هو عبادة شرعية، إذا وقعت على الوجه الشرعي بالغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين ارتفع بها ماذا؟ الحدث. فإذا ارتفع الحدث جاز أن يطوف وأن يقرأ وأن يمس وأن يصلي لوجود المسبب على السبب. ولذلك هنا لعله يقصد رحمه الله بالنية استباحة الصلاة أن هذه النية يرد الإشكال، يعني من النية التي أقصدها؟ إذا نويت استباحة الصلاة فقط فارتفع وقعت النية صحيحة، ولو نويت مس المصحف توضأت لمس المصحف أو توضأت للطواف فإنه رافع للحدث فاستبيح به الصلوات التي تليه، لأن ارتفاع الحدث مبني على سبب شرعي وهو الوضوء. فإذا وقع السبب وقع المسبب الذي مبني عليه، والله أعلم. أنا قلنا أعتذر إليكم أنه ودنا ننتهي من المثل، فإذا تسمحون قد يكون في يعني إسراع في عرض المسائل في شرحها، والذي يكون لديه إشكال في نهاية الدرس إن شاء الله نجمع الأسئلة، سواء أسئلة مكتوبة أو مشافهة بحولات على قوتي. ولعلنا اليوم ناخذ بعد التاسعة قليلا، يعني ما ناخذ شيئا يسيرا بعد التاسعة حتى نتم بحولات على قوتي. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى بنا الحديث إلى باب مستحبات الوضوء، ونأخذ إن شاء الله في درس اليوم نواقض الوضوء. فنقرأ قول المصنف. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: فصل في نواقض الوضوء، وينتقض بما خرج من الفرجين من عين أو ريح، وبما يوجب الغسل، ونوم المضطجع، وأكل لحم الإبل، والقيء ونحوه، ومس الذكر. قال رحمه الله: فصل في نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقضة، أي ما ينقض الوضوء، والنقض هو النكت، الشيء إذا عقد ثم نكت ونقض قد بطل. ولذلك الوضوء إذا توضأ المرء فقد رفع الحدث، فإذا وقع منه أحد هذه الأفعال فإنه نقض وضوءه وأبطل. وهذه النواقض عدها المصنف رحمه الله فقال: بما ينتقض بما خرج من الفرجين من عين أو ريح. فالأول هو الخارج من السبيلين من عين، وكما أسلفنا آية العلماء رحمهم الله أنهم يكنون فيما يستحي من ذكره ويستقبح. فقال: ما خرج من الفرجين من عين. فالعين المقصود بها قصدا أوليا هو البول والغائط، فإذا خرج البول والغائط فإن هذا ناقض للوضوء لقول صفوان العسار رضي الله عنه وأرضاه في الحديث الذي مر معنا في مسح الخفين، لكن من بول أو نوم أو غائط، أن الخف يمسح عليه من البول والنوم والغائط، فدل ذلك على أن البول والغائط والنوم أنها نواقض من نواقض الوضوء. وفي قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، فدل على أن الغائط ناقض من نواقض الوضوء. فإذا كان خارج بولا أو غائطا نقض الوضوء بالاتفاق. إذا كان خارج من السبيلين هو عين عدا الغائط والبول كالدم، أن يكون مرض عافاكم الله معه مرض يخرج منه دم، أو الحصى تخرج من أثر الأملاح وتخرج من القبل، فإذا كان دم يخرج أو حصى أو دود هل ذلك يكون أقوى الوضوء؟ إذا خرج الحصى تنقض الوضوء؟ ذهب جمهور الفقهاء لنقضها للعموم لما خرج من الفرجين من عين، قالوا لأن الحصى ليست ناقض هي بعينها، لكن الحصى لا تخرج إلا ومعها ماذا؟ بلل، فيخرج معها شيء من البول فيكون ناقضا. وكذلك الدم قالوا دم بواسير إذا كان خارجا من داخل، إذا كان البسور خارجيا لا ينقض الوضوء، أما إذا كان الدم من الداخل ويخرج من السبيل قالوا يكون ناقضا. والأصل أن الوضوء لا ينتقض إلا ببول أو غائط أو ريح، وإذا خرج عدا هذه الثلاث ومعه شيء من البول أو الغائط انتقض الوضوء، وإن لم يكن مصحوبا بشيء من البول أو الغائط فإن الوضوء لا ينتقض. والغالب أن خروج الخارج من السبيلين لا يخلو من مصاحبة بول أو غائط له، فيكون بذلك ناقضا من نواقض الوضوء. ولذلك قال رحمه الله من عين، يشمل عين الطاهرة والعين النجسة، يشمل المعتاد وغير المعتاد. وقال رحمه الله بما يوجب الغسل، نعم الذي يوجب الغسل ما هو؟ خروج المني، فإذا كان المني موجبا للغسل فإنه من باب أولى أنه ينقض الوضوء. وكذلك الوطء يوجب الغسل ولو لم ينزل، إذا جاوز الختان وجب الغسل، ويكون بذلك أيضا ناقض من نواقض الوضوء. ونوم المضطجع، الناقض الثالث نوم المضطجع، وما الدليل على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء؟ في صفوان رضي الله عنه، ولكن من بول أو نوم أو غائط. والحديث جاء القيد فيه بنوم المضطجع أم جاء مطلقا؟ الحديث مطلق من نوم، فيشمل نوم القائم والقاعد والمضطجع. ولماذا خص المصنف رحمه الله بالمضطجع؟ قالوا لأن نوم القائم لا يمكن أن ينتقض الوضوء. لماذا يا جماعة؟ لأن المرء إذا نام فقائم فإذا استغرق بالنوم ما الذي يحصل له؟ يسقط ويقع، فلا يتصور أن ينام نوما مستغرقا وقائما، وذلك استبعد هذا الحال. وإذا نام وهو جالس كذلك قالوا سيكون متمكنا، لأن النوم في ذاته ليس ناقضا للوضوء، إنما النوم هو مظنة الحدث. النوم مظنة أن المرء نائم يحدث، فنزلت المظنة منزلة المعنى الحقيقة معنى. فقال صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته معنة فقهه، فالمعنة هي الحقيقة، فنزلت المظنة منزلة المعنى الحقيقة، فالنوم مظنة الحدث، فإذا نام واستغرق في النوم ينتقل وضوءه لاحتمال وجود الحدث. أما مرض نام وقاعد فإنه يكون متمكنا، ولو كان مستغرقا من استطلاق الريح، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء فلا يشعر بنفسه المرء، ولذلك إذا حصل النوم يكون ناقضا. النوم المستغرق ناقض، هذا هو الصحيح. لا عبرة، لا فرق بين مضطجع وقائم وجالس، العبرة ماذا؟ بالاستغراق. الرابع أكل لحم الإبل، بقوله صلى الله عليه وسلم: توضؤوا من لحم الإبل. قال يا رسول الله: أتوضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت. نتوضأ من لحم يرقق الإنسان ويذهب أثر الشيطان الذي في الإبل. وهذه حكمة من الحكم، وإلا الأصل هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الإبل. وقالوا العلة تعبدية، وقال بعض العلماء بل علة لما في لحم الإبل من الشيطان، لما في لحم الإبل من الشيطان. ومعنى هذا السلام في البعير شيطان أن فيها طبع من طبع الشياطين، وليس المقصود أن البعير هو شيطان من الشياطين والقيل ونحوه. كذلك ينقض الوضوء القيل. ولماذا القيل ينقض الوضوء؟ لما جاء عن ثوبان رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. قال الحديث عند قضاء السنن، واستدلوا به على أن الوضوء ينتقض بالقيء، وقالوا العلة في ذلك أن القيء نجس، فخروج النجاسة من البدن ينقض الوضوء. فقرروا أصلا وفرعا. الأصل ما هو؟ أن القيء ينقض الوضوء، والعلة في نقض الوضوء أنه نجس، والفرع أن كل نجاسة تخرج من بدن الإنسان تنقض الوضوء. وبناء عليه إذا خرج دم كثير من الإنسان انتقض ماذا؟ الوضوء. وإذا خرج صديد أو قيح من الجروح كثير نقض الوضوء قياسا على ماذا؟ القيء. ونعود للأصل وهو القيء. جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. فهل الحديث فيه أمر أم مجرد فعل؟ فعل. والفعل مجرد هل يرقى الوجوب أم يدل على الاستحباب؟ الاستحباب. فالقي لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منه، وإنما قاء فتوضأ، فيكون الوضوء من القي مستحب. الوضوء من القي مستحب، فيكون الوضوء من القي مستحبا وليس واجبا. وبناء عليه الوضوء من خروج الدم وغيره من النجاسات ليس واجبا. إذا كان الوضوء من القي ليس واجبا فغيره من باب أولى، لأن العلة أيضا في القي ليس خروج نجاسة. فالراجح أن القي ليس بنجس، والعلماء اختلفوا في حكم القي، هل القي نجس أم ليس بنجس. قال طائفة من العلماء القي نجس لكونه متغير، وقال آخرون بل القي طاهر لأن أصل الأشياء ما هو الطهارة. وفرق بعض العلماء قالوا إذا خرج القي متغيرا فإنه نجس، كالغائط أجلكم الله البراز هو طعام فيخرج متغيرا فيكون نجسا. وإذا خرج القيء على هياته من الطعام فإنه طاهر. فإذا مثل الصبي الرضيع قد يرتضع من ثدي أمه ثم يعود فيخرج منه الحليب لا يكون نجسا، لأن هذا الطعام بعينه خرج. والصحيح أن القيء طاهر، وأن نجاسة الغائط لا لكونه متغيرا بل لكونه خرج من السبيلين. والقيء طاهر، وبناء عليه لا ينقض الوضوء، لا خروج القيء ولا كذلك الدم ولا أي نجاسة، بل الأصل في الوضوء الصحة، ولا ينقض إلا بدليل. الأصل الوضوء ما هو؟ الصحة، ولا ينقض إلا بدليل، ولا يدل البديع على نقضه بالدم ولا بالقيء، إنما نقضه إنما توضأ صلى الله عليه وسلم من القيء استحبابا لا من باب الوجوب. قال والسادس مس ومس الذكر لقوله صلى الله عليه وسلم في سورة صفان: من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث يدل على أن مس الذكر ناقض من نواقض الوضوء. وجاء في حديث طلق بن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره ويصلي، فقال: إنما هو ضبعة منك، إنما هو ضبعة منك، يعني مس الذكر كمس الفخذ، كمس القدم، كمس الركبة، لا فرق. والعلماء لذلك اختلفوا في نقض الوضوء من مس الذكر باختلاف الأحاديث، فرجح قوم النقض كما ذهب له المصنف هنا، ورجح آخرون كما هو القاعدة في جمع الأحاديث المتعارضة أنه يجمع بينها، فقالوا حديث النقض يحمل على الاستحباب، وحديث عدم النقض يحمل على الأصل، فيكون النقض بمس الذكر من باب الاستحباب لا من باب الوجود. وقيل حديث النقض يحمل على المس بشهوة، وحديث عدم النقض يحمل على المس بغير شهوة. وفي الحديث دلالة، الرجل يمس ذكره وهو يصلي، والأرض يمس ذكره أثناء الصلاة، فلا يكون مسا بشهوة، إنما هو مس عن طريق الخطأ وعدم العمد، فيكون بذلك من غير شهوة. فإن كان مس بشهوة انتقض. ولذلك هذا القول أعلان قولان هما روايتان عن ابن تيمية رحمه الله، مرة قال بأن النقض مستحب، مستحب الوضوء من مس الذكر، ومرة قال بالتفريق بين المس بشهوة ومس بغير شهوة. وبناء عليه الأم إذا غسلت وليدها ومست فرجه فلا ينتقض وضوءها، إذا قلنا بهذا القول، لأنه ليس مسا بشهوة، وكذلك يكون باب الاستحباب لا من باب الوجوب. وهذا الذي عليه جماعة العلماء جمعا من الأحاديث، أن مس الذكر لا ينقض، إنما النقض منه الوضوء منه مستحب، أو أنه محمول على المس بشهوة. عد المصنف رحمه الله هذه النواقص ولم يذكر غيرها اكتفاء بها، ولأن الأصل هو طهارة وصحة الوضوء، فلم ينقض الوضوء بمس المرأة لشهوة ولا مس المرأة بالغسل. الثاني قال بالتقاء الختانين، والمقصود بالتقاء الختانين أي موضع الختان من الرجل موضع الختان من المرأة، وهذا يدل على سنية ختان المرأة. أما الختان للرجل فإنه واجب ويجب عند الاحتلام عند البلوغ ويستحب قبله، وختان المرأة قيل بوجوبه وقيل باستحبابه، وهو الراجح ختان المرأة مستحب، ويسمى المرأة خفض، يسمى خفض، والرجل يسمى ذكر يسمى ختان. فإذا تم ختانان وجب الغسل. أنزل أولا ينزل، أنزل أولا ينزل، فالإنزال بذاته موجب للغسل بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، يعني يجب الاغتسال والخروج منه، والوقف بذاته موجب للغسل بقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح إذا التقى الختانان وجب الغسل، في صحيح مسلم أنزل أولى ينزل. وقد وقع الخلاف بين المهاجرين والأنصار، النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار، وهذا الرجل الأنصاري قد تأخر في خروجه للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما تأخر قال عليه الصلاة والسلام لعلنا أعجلناك عن أهلك، فقال عليه الصلاة والسلام إذا أقحط الرجل أو أعجله أحد كما قال عليه الصلاة والسلام فلا غسل عليه، إنما الماء من الماء. فقال هذا حكم ظاهر هو الإسلام، أن الغسل لا يجب إلا من خروج المنزل. ثم أخذ الأنصار بهذا الحكم ونسخ الحكم بوجوب الغسل مطلقا، فاختلف المهاجرون والأنصار، فقال المهاجرون الغسل يجب من مجرد الالتقاء الختانين، وقال الأنصار بل لا من الميزان. فأرادوا أن يسألوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هو من أئمة العلم ومن تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه وقال يا أما هل على الرجل من الغسل إذا أدى أهله ولم ينزل؟ قالت إنما مثلك يا أبا سلمة يا أهل كمثل الفروج سمع الدية تصيح فصاح معه ولا يدري ولا يعقل ما السلام. ثم أخبرته رضي الله عنها وأرضاه بالحكم، فقالت إذا تقى ختانان وجب الغسل، إذا تقى ختانان وجب الغسل. فهذا هو الموجب الثالث للغسل أو الثاني، والثالث بالحيض، أيضا يجب الغسل بالحيض بعبارة دفع من قطع الحيض، وإذا قطع الحيض وجب الغسل، إذا قطع الحيض وجب الغسل. وبالنفاس أيضا إذا قطع النفاس وجب الغسل، وهذا محل اتفاق عند العلماء رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلي. فالغسل بعد فراغ الحيض وانتهاء النفاس واجب باتفاق العلماء. الخامس بالاحتلام مع وجود بلل. الاحتلام ما الفرق بين الأول خروج المني بشهوة والاحتلام؟ الأول في حال ماذا؟ اليقظة، لا بد من الشهوة. أما في حال النوم فالعبرة وجود ماذا؟ البلل. قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، وهذه العبارة الصحيحة لا تقول لا حياء في الدين، بل الدين كله حياء، والحياء لا يأتي إلا ذو حيض. إن الله لا يستحي، يضرب مثلا ما بعوضة، إن الله لا يستحي من الحق. فقال إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء. فعلق الحكم برؤية الماء. فإذا رأى الرجل في منامه حلما واستيقظ من نومه فلم يجد بللا، هل يجب عليه الغسل؟ لا، إنما يجب عليه الغسل إذا وجد البلل. إذا وجد بللا ولم يذكر حلما، الآن ثلاثة أحوال: إما أن يرى حلمة، ثم إذا رأى الحلمة هذا ووجد البلل، ما بالاتفاق لا يشكى أنه يغتسل. الحالة الثانية أنه لا يذكر حلما لكنه لا يرى بللا، هذا لا يجب عليه الغسل. أن يرى بللا ولا يذكر موجبا لهذا لخروج المني، إذا تيقن أن هذا مني فإن الغسل في حقه واجب، فيكون الغسل في حقه واجب، ويجب عليه أن يغتسل من لخروج هذا الخارج. أما إذا شك فإن الأصل هو بقاء الطهارة وعدم وجوب الغسل. ولا تسترسل مع الوساوس، لا تحتار كل ما رأيت بلا تغتسل، أن هذا يجب لك الوسواس. لا يغتسل المرء إلا بيقين، لا يغتسل إلا بيقين. السادس بالموت، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسلوا المن وسد. وغسل الميت أمر متواتر عند المسلمين، وهو من موجبات الغسل. غسل الميت، الميت الموت موجب للاغتسال. السابع وبالإسلام، وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث قيس رضي الله عنه بن عاصم قال: لا ألقى عنك شعر الكفر واغتسل. وأمره صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. فالاغتسال لمن أسلم، لمن أسلم واجب عند العلماء رحمهم الله، وهو مذهب الحنابلة وطائفة من العلماء. وفي حديث ثمامة بن أثار رضي الله عنه وأرضاه، ثمامة وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ويأتي عليه في كل يوم يقول: ما عندك يا ثمامة؟ يقول: عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو على عن شاكر. فعفى عنه صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب واغتسل كان في الصحيح، وعاد إلى المسجد ونطق بشهادتين. هذا الحديث الصحيح أنه مجرد فعل. وجاء في غير الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاغتسال، لكن الثابت في الصحيحين أنه اغتسل من غير أمر. واغتساله رضي الله عنه وارضاه من غير أمر يدل على ماذا؟ الأول، لو أنه لم يغمس جميع البدن بالماء، أفاض الماء على البدن عدا الرأس، هل يكون ذلك غسلا شرعيا؟ لا. لو أنه أفاض الماء على جميع البدن ولم يتمضمض ويستنشق، ليس غسلا صحيحا. لو أنه تمضمض واستنشق وأفاض الماء على جميع البدن لكنه لم ينوي الغسل ورفع الجنابة، إنما نوى التبرد، هل يكون مجزيا؟ لا، لأنه ما نوى، إنما الأعمال بالنيات. ولو نوى وأفاض الماء على بدنه ومضمض واستنشق ولم يدلك الدلك بيده، يمر الماء ويدلك بيده، لم يدلك، فإن الغسل لأنه اشترط رحمه الله الدلك. وهذا مذهب المالكية رحمة الله تعالى عليها وعليها. ومذهب الجمهور الفقهاء إلى أن الدلك سنة وليس واجبة الغسل، ولأن الغسل لغة لا يقتضي الدلك. الغسل لغة لا يقتضي الدلك، وإن كنتم جنبا فطهروا. وقال صلى الله عليه وسلم فاغتسلي للمرأة، ولم يأمرها بالدلك، فالاغتسال لا يقتضي الدلك، ولذلك الصحيح أن الدلك ليس بواجب. والخلاف في المرمضة والاستنشاق في الغسل كالخلاف في الوضوء، الجمهور لا يوجبونه والحنابلة يوجبون ذلك كما اختاره الشوكاني رحمه الله. قال رحمه الله: ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه. نعم، لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات. وإذا اغتسل المرء عن الجنابة فإن الحدث الأكبر يرتفع، وضمنا يرتفع الحدث الأصغر، حتى لو كان الغسل بالغسل المجزئ، لو أفضت الماء على جميع البدن ومن مضى واستنشق ونويت رفع جنابة جاز لك الصلاة مباشرة من غير وضوء، لأن الحدث الأكبر إذا ارتفع ارتفع ضمن الحدث ماذا؟ الأصغر. وإذا نويت بالغسل رفع الحدثين عجزا من باب أولى. ولو اغتسلت الغسل الكامل وهو أن تبتدئ بأعضاء الوضوء فإنك يجزئك ذلك عن ماذا؟ عن الوضوء. ولو كان الغسل بغير جنابة إنما هو اغتسال للجمعة أو للعيد، هل يجزئ عن الوضوء؟ إذا كان الغسل للعيد أو الجمعة غسل كان اغتسالا مجزئا من غير وضوء فإن هذا لا يجزئ، لأنه لم يرتفع الحدث لا أكبر ولا أصغر. أما إذا كان غسل للعيد والجمعة اغتسالا كاملا مع الوضوء يجزئ أو لا يجزئ؟ يجزئ بوجود الوضوء. لو سألك سائل هل يجزئ الغسل عن وضوء؟ تقول إن كان اغتساله لرفع جنابة يجزئ أو لا يجزئ؟ يجزئ. وإن كان اغتسال لغير جنابة فلا يجزئ عن الوضوء إلا إذا حفر معه ماذا؟ الوضوء. ومتى يحصل الوضوء؟ يحصل بالاغتسال الكامل. والاغتسال الكامل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفتين، في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها وحديث ميمونة. فحديث عائشة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كاملا ثم فاض الماء على رأسه ثلاثا ثم على بدنه بدأ بشق الأيمن ثم الأيسر، هذا حديث عائشة. في حديث ميمونة أنه أخر صلى الله عليه وسلم غسل القدمين، بدأ أعضاء الوضوء بالوجه واليدين ثم الرأس ثم أخر ماذا؟ القدمين، وبعد ذلك اغتسل صلى الله عليه وسلم وغسل قدميه. قيل أن الأرض كانت أرضا طينية، لو غسل القدمين صلى الله عليه وسلم لا أحتاج أن أغسل مرة أخرى، فأخر القدمين مع خروجه. والظاهر والله أعلم أن الغسل الكامل ليس معه وضوء، إنما هو بدء بأعضاء الوضوء تكريما له، ليس وضوءا شرعيا، إنما هو بدء بأعضاء الوضوء. كما قال صلى الله عليه وسلم لمغسلات ابنته، قال صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو أكثر من ذلك الرائتن ذلك، وابدأنا بما يمنها. ومواضع الوضوء منه هو تكريم لأعضاء الوضوء. ولذلك ما الفرق؟ إذا قلنا وضوء يكون معنى أنك في حديث ميمونة تأخذ الماء تغسل الوجه ثم الاستنشاق ثم تغسل اليدين ثم تمسح الرأس ثم تغسل القدم بعد فيض الماء تغسل القدم اليمنى ثم اليسرى. وإذا قلنا بدأ بأعضاء الوضوء وهو الظاهر من الحديث فإن يكون كالطريقة بالتالي: تغسل الوجه مع الماء والاستنشاق ثم تغسل اليدين ثم تفيض الماء على الرأس، لا مسح ليس وضوءا، تمسح إفاضة للماء على الرأس ثم تفيض الماء على البدن الجانب الأيمن ثم الأيسر ثم تغسل القدم اليمنى ثم القدم اليسرى. هذه صفة الوضوء الكاملة. يرد سؤال دوما: إذا مس الرجل ذكره أثناء الوضوء والاغتسال هل يصح له أن يصلي بهذا الاغتسال؟ إذا قلنا بأن مس الذكر لا ينقض لا يشكل، إذا قلنا مس الذكر ينقض نقول لا ينقض الوضوء الذي حصل بالغسل بمس الذكر إلا بعد تمام الغسل. يعني لو حصل مس الذكر أثناء الاغتسال ما ينقض، ما نضح. إذا تم الغسل وحصل المس للذكر بعد ذلك هذا الذي الذي ينقض، هذا الذي ينقض. قال كلي محتفل، لكن جاء حديث آخر في السنن صححه جماعة من العلماء، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة من اغتسل الغسل أفضل. وجاء في حديث عثمان رضي الله عنه وارضانه لما تأخر عن الجمعة استهزأ بالوضوء وأنكر عليه عمر رضي الله عنه وارضاه، قال والوضوء أيضا يعني ما اغتسلت. فاستهزاء عثمان بالوضوء للجمعة يدل على أنه ليس بواجب، ولذلك هو مستحب. والعيدين كذلك الغسل للعيدين مستحب باتفاق العلماء رحمهم الله، ولمن غسل ميتا. ودليل استحباب الغسل لمن غسل ميتا قوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل. وهذا الحديث صححه جماعة من العلماء وصرفوه من الوجوب إلى الاستحباب بقرينة الإجماع، فإن أسماء رضي الله عنه وارضاها غسلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه زوجة، تزوجت أسماء بنت عميس تزوجت بجعفر وتزوجت بالصديق رضي الله عنه وارضاه، فسئلت مفاضلة بينهم وبين الصديق وجعفر، قالت ما رأيت شيخا كأبي بكر ولا شابا كجعفر، فخرجت من الصلاة صحيح. فقالت ما رأيت شيخا كأبي بكر، غسلت الصديق رضي الله عنه وارضاه، فلما غسلته خرجت وقالت هل علي من غسل؟ قالوا لا. فكان إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بعدم وجوب الغسل على من غسل ميتا، لكنه مستحب. والإحرام يستحب الغسل بالإحرام، فجاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل جرب الإحرام واغتسل، وحديث عند أبي داود ومن أهل العلم يحسنه. وجاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أمر أسماء رضي الله عنها وأرضاها بالاغتسال لما نفست وولدت، أمرها بالاغتسال عليه الصلاة والسلام. فإن كانت النفس تغتسل عند الإحرام فغير النفس من باب أولى. ولدخول مكة، وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يبيت بذي طوى ثم يغتسل ويدخل مكة نهارا، يغتسل هذه سنة. ابن عمر كان يفعل ذلك، كان يدخل مكة يغتسل. ويذكر بعض مشايخنا أن الاغتسال عند دخول مكة أنها سنة مجربة، ويقول يذكر شيخنا الشيخ المختار أنه جربها وأنها تعطي نشاطا. هذه السنة الاغتسال عند دخول مكة من السنة التي قد تكون يوم مهجورة، دخل المرء إلى مكة يغتسل اغتسال عند الإحرام واغتسال عند دخول مكة، يتنشط به المرء لأداء العمرة، وهي سنة. وكما أسلفنا يا جماعة العلم يقولون اعمل الحديث ولو مرة واحدة تكون من أهله، وهذا حرص العلماء رحمه الله. الإمام أحمد رحمه الله لما طلبه السلطان اختبأ عند المروذي وبقي عنده فاجئ يطلب، ولم فقيل له اخرج يا أبا عبد الله يعني سيظفرون بك، فقال مكث النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور 3 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم كم يوم اختبأ؟ 3 أيام. فقيل له إن السلطان سيظفر بك يعني معاناة سيظفر بك، فقال أعوذ بالله نكتب الحديث ثم لا نعمل به يعني. وبقي وعرض نفسه للسلطان حتى لا يخرج وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ ثلاثة، واحتجم وأعطى الحجام دينار كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي طيبة لما احتجم وأعطاه دينار. اعمل بالحديث ولو مرة واحدة تكن من أهله. قال والإحرام والدخول مكة. بهذا يكون مصنف رحمه الله قد فرغ من أحكام الغسل. فقال في باب التيمم أحسن الله. قال رحمه الله باب التيمم يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر من استعماله، وأعضاؤه الوجه ثم الكفان يمسحهما مرة بضربة واحدة ناويا مسميا، ونواقضه نواقض الوضوء. بسم الله. قال رحمه الله باب التيمم. أعطانا رحمه الله قاعدة عامة قال يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل، وهذه قاعدة نافعة أن كل ما يستباح بالوضوء والغسل يستباح بالتيمم، وهذا ما يعبر عنه العلماء رحمه الله بأن التيمم رافع للحدث، التيمم هل هو رافع للحدث مبيح للصلاة؟ ما ذهب له المصنف رحمه أنه رافع للحدث وهذا هو الصحيح. قوله صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا، وقوله عز وجل ما يريد الله جعلكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فسمى التيمم طهارة. فالتيمم طهارة كالماء، كل ما تستبيح به تستبيح بطهارة الماء تستبيح بطهارة التراب. قال ابن القيم رحمه الله أصل خلقة الإنسان من أمرين، ما هما؟ الماء والتراب، فجعل تطهيره بالأمرين الماء والتراب، فيطهر بالماء في الوضوء والغسل، وعند عدم الماء يطهر بالتراب الثاني. فيستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل. لمن هذا الاستباحة؟ التيمم يكون لمن؟ لكل أحد؟ لا، لمن لم يجد الماء. وهذا عدم وجود الماء إما عدما حقيقيا حسيا أو عدما معنويا. فالعدم الحسي لم يجد الماء وجودا حقيقيا، ويكون عدم وجود الماء بالبحث عنه. فإذا كان المرء مثلا جماعة في السكن ما انقطع عنه الماء، هل له أن يتيمم؟ لأنه لو خرج إلى المسجد لوجد الماء، ولو خرج إلى أسفل الدار لوجد الماء، لكن لو كان في الصحراء ما حوله ماء وبحث عن الماء ولم يجد فإن التيمم يشرع في حقه. لمن لم يجد الماء؟ قال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفن أو جاء منكم الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء، فالقيد بعدم وجود الماء فتيمم. أو خشي الضرر باستعماله، إذا خشي المرء من الضرر باستعمال الماء فإنه يرخص له في ماذا؟ بالتيمم. والدليل أعطيكم دليل يا جماعة لا تخبروا راحة به تستعملوه في كل مسألة شقية، فاتقوا الله، هذا يصلح لك في كل الفقه من أوله إلى الآخرين، فاتقوا الله ما استطعتم. هذا الرجل ما يستطيع أن يتوضأ إذا نشر له ماذا يا جماعة؟ التيمم. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا عجز المرء عن الوضوء شرع له التيمم. والدلالة الخاصة في عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما كان قائدا للجيش والجند، فكان قائد السرية رضي الله عنه وأرضاه وقد احتلم في ليلة باردة، فتيمم وصلى بالصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب وقد تيممت ولم تغتسل؟ فقال يا رسول الله ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. وعمر تعلمون كان ماذا جماعة؟ داهية من دعاة العرب، وذلك الروم كان عندهم أرطبون، والأرطبون الروم يعني داهية الروم، فبعث له عمر رضي الله عنه وأرضاه عمرو بن العاص وقال رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب، عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك يقول كنت إذا أردت أن أقطع أن أقول أفعل فعلا وأقطع أمرا استشرت 12 رجلا من قريش، فإن أصاب الرأي قلت رأي، وإن أخطأ قلت هذا رأي قريش. المرء لا يستبد برأيه وإن كان حكيما، هذا عمرو رضي الله عنه وأرضاه لا يستبد. وفي تلك الغزوة كان قائد جند، فبعث له النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة عن الجراح يعينه في جيشه، وقال لأبي عبيدة تطاوعا فلا تختلفا، فإن أطاعك فلا يعني تخالفه وإن تطاوعا لا تختلفا. وبعثه مدد، يعني جعل كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لم يجعل أبا عبيدة أميرا ولا عمرو أميرا، هما أميران يتشاوران. فلما حضرت الصلاة أراد أبو عبيدة أن يصلي بالنار، فقال عمرو رضي الله عنه وارضاه انما انت مدد وانا الامير انا اصلي. فقال ابو عبيده رضي الله عنه وارضاه بل النبي صلى الله عليه وسلم بعثني مكاني لست تحت امرك، بعث لك معين. وقال ماذا اوصاك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فطاوع ولا تختلف. قال فاني اريد لي ان اصلي فلا اصحلي. صحيح. طبعا على تختلف. فاصبح هو الامام اخذ وصيه النبي صلى الله عليه وسلم والاحكام. هذا من دعائي رضي الله عنه وارضاه. قال رحمه الله او خشى الضرر من استعماله. اذا هذا ما يبيح التيمم، خشيه الضرر او عدم وجود الماء. واعضاء واعضاء التيمم ما هي؟ الوجه ثم الكفان. الاول الوجه والثاني الكفان. وقال ثم تفيد ماذا؟ الترتيب. فيضرب التيمم ضربه على الارض ثم يمسح الوجه ويمسح الكفين. وكيف يكون يا جماعه المسح؟ هل يمسح الوجه باطراف الاصابع ام جراحه الكف؟ باطراف الاصابع. ما الدليل؟ صحيح. يعني ليس ثمة دليل نصي، لكن في المعنى حتى يفرق التيمم يجعل هذا للوجه والراحة تكون على الراحة. وقال أحد الأخوة هنا أنه يمسح الوجه بالراحة. ما الدليل؟ لا دليل أيضا. والقاعدة يا جماعة، وهذه قاعدة مفيدة، التقييد تشريع، والتشريع يحتاج إلى دليل. فإذا قال قائل من الناس يستحب التيمم بأطراف الأصابع، السؤال مباشرة ما الدليل؟ لأنه قيد التيمم بصفة. فتقول ما الدليل على هذه الصفة؟ لأن التقييد تشريع والتشريع يحتاج إلى دليل. فإن لم يكن ثمة دليل فإن الأصل أن المطلق يبقى على إطلاقه. فنقول للمرء إذا تيمم ليس ثمة مقيد، إن شئت امسح بأطراف الأصابع، امسح براحة الكاف، امسح بهما جميعا. فالأمر في ذلك جاء مطلقا. قال صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بهما الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه، ثم يمسح الكف على الشمال على اليمين واليمين على الشمال من غير قيد. المسح هكذا هكذا لأن المطلق يبقى على إطلاقه. قال رحمه الله يمسحهما مرة. إذا المسح كم مرة جماعة؟ مرة واحدة. هذا هو الذي ثبت بالسنة الصحيحة، أن التيمم ضربة واحدة ومسحة واحدة بضربة واحدة ناويا. إنما الأعمال بالنيات. مسميا ما الدليل على التسمية؟ قياسا على ومضى معنا أن التسمية الوضوء أصلا دليلها ليس جليا. فالتيمم من باب أولى. بل قال صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بهما الأرض ومسح بهما وجهه. ولم ينقل في الحديث أنه قال إنما يكفيك هكذا وقال بسم الله. هجاء الحديث بسم الله لم ينقل في الحديث. ولذلك لو ترك التسمية فإن ذلك أظهر. والله أعلم. قال ونواقضه نواقض الوضوء، لأن التيمم يقوم مقام ماذا؟ الوضوء. إلا أن التيمم يزيد ناقضا. ما هو؟ نعم وجود الماء. التيمم يقوم مقام الوضوء في كل شيء. أحسن. مرت معنا وقت الوضوء صحيح؟ طيب هنالك وضوء يا جماعة لا ينتقض بالنواقض. ما هو؟ وضوء لا ينتقض بنواقض الوضوء. ماشي. نعم ما شاء الله. وضوء ماذا؟ الجنب. أحسن. قل للفقيه والمفيد ولكل ذي باع مديد ما قلت في متوضئ قد جاء بالأمر السديد، لا ينقضون وضوءه مهما تغوض أو يزيد. هو الجنب إذا أراد النوم يتوضأ ثم لو حصل منه حدث لا ينتقض. هكذا عند الجمهور. وقال ابن تيمية رحمه الله بل لو انتقض يتوضأ مرة أخرى. لكن الجمهور قالوا لا ينتقض لأنه هذا ليس رافعا للحدث. والله تعالى أعلم وأحكم. والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الحيض. هذا الباب يعني باب الحيض وباب من أعظم المسائل من أبواب إشكال في باب الطهارة، وذلك أنه يتعلق بعادات النساء، والعادات تختلف، وأحوال النساء ليست على حال واحدة، ولا حديث في باب الحيض ليست كثيرة، والعلماء فرعوا فروعا كثيرة في أحكام الحيض أوجبت هذا الإشكال. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: مكثت في الحيض 9 سنين حتى فهم، باقي 9 سنوات رحمه الله حتى فهم الحيض. وكتاب الحيض إذا أخذ بالنصوص مباشرة وجدنا أنه من أيسر الأبواب وأوضحها. والشوكاني رحمه الله في باب الحيض قد أجاد وأخذ واختصر على ما دلت عليه النصوص، ونقرأ ما قاله رحمه الله في هذا الباب. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: باب الحيض. لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة، وكذلك الطهر، فذات العادة المتقررة تعمل عليها، وغيرها ترجع إلى القرائن. فدم الحيض يتميز عن غيره، فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض، ومستحاضة إذا رأت غيره، وهي كالطاهرة وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة. والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر وتقضي الصيام. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب الحيض. الحيض في اللغة هو السيلان، وقالوا سال الوادي، حاض الوادي إذا سال. وهذا الحيض هو دم جبلة وطبيعة يخرج من رحم المرأة، وإذا حملت المرأة انقطع الحيض. قال أحمد رحمه الله: إنما تعرف النساء الحمل من انقطاع الحيض. وبناء عليه إذا رأت الحامل دما فإنه ليس بحيض، هذا دم فساد. المرأة إذا رأت وهي حائض دما فإنها تذهب للطبيبة تراجع، فإن هذا علامة فساد، ولا يمكن أن تحيض الحامل. وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء رحمهم الله وأيده الطب الحديث، فإن الحامل إذا وقع وحصل أغلق الرحم فلا يحصل للمرأة حيض. وإذا حاضت المرأة ورأت الدم فإنها حائض. الحيض هو الدم والأذى، قال تعالى: سنرفع المحيض، قل هو أذى. فالمحيض هو والحيض هو الأذى، فإذا وجد الأذى وجد الحيض، وإذا ذهب الأذى ذهب الحيض، فلا حد لأقله ولا لأكثره. قال رحمه الله: لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة. فإذا رأت المرأة الدم ليوم فهو حيض، وإذا رأته لساعات فهو حيض، وإذا استمر الدم لخمسة أيام فهو حيض، وإذا استمر لعشرة أيام فهو حيض، ويستمر لخمسة عشر يوما فهو حيض، وإن رأته لعشرين يوما فهو حيض. لم يأتي حد لأقله ولا لأكثره، إنما قال علماء رحمهم الله: يكون استحارة إذا أطبق على المرأة، إذا أطبق عليها الدم طيلة الشهر قطعا أن هذا ليس بحيض، لأن المرأة لابد أن يمضي عليها في الشهر حيض وطهر، أو كان غالب الشهر. لا يمكن يكون غالب الشهر، يعني المرأة 27 يوم هي ترى الدم وفي يومين فقط ترى الطهر، لا يمكن. فإذا أطبق الدم على المرأة في غالب الشهر أو كل الشهر فإن هذا لا يمكن أن يكون حيضا. قال علماء رحمهم الله: لن يأتي في تقدير أقل وأكثر ما تقوم به الحجة، ولا في السن. المرأة قد ترى الحيض عمرها 9 سنوات، وقد ترى عمرها 10 أو 14، وقد يستمر الدم مع بعض النساء 40، وبعضهن 50، وبعضهن 60، فليس هنالك سن مقدر للحيض ولا وقت مقدر للحيض ولا للطهر. قد يكون مع بعض النساء تحيض 5 أيام، فالغالب النساء أن في كل شهر في كل 28 يوم يكون لها طهر وحيض، في كل 28 يوم يكون لها طهر وحيض، هذا غالب حال النساء. قد يحصل لبعض النساء أن يتألم لعشرين يوم ثم تطهر لشهرين أو ثلاثة أشهر، فليس هناك قدر مقدر للطهر لأقل ولا أكثر. وقد يحصل لبعض النساء أنها تحيض مرتين في السنة، والأمر الطبيعي للنساء أنها في كل 28 يوم تحيض مرة وتطهر في دورة، وهذا الذي ينتظم به أمر الحمل وما يتعلق بأمور النساء. ذات العادة المقررة المتقررة تعمل عليها. السؤال المصنف رحمه الله اختصر لنا موضوع الحمل، يقول لك المصنف يا طالب العلم: المرأة إما أن تكون ذات عادة، إذا كانت ذات عادة فإنها تعمل ماذا؟ بعادتها. المرأة لها عادة أن الحيض يأتيها في كل شهر من اليوم العاشر إلى اليوم الخامس عشر، ثم حصل لها أمر من مرض أو الاضطرار في الغدد، فأصبح الدم يستمر معها طيلة الشهر، جاءت فيها تردها إلى ماذا؟ إلى العادة. تقول لها: إذا أطبق عليك الدم طيلة الشهر وأنت لك عادة من قبل، إذا جاء اليوم العاشر أمسك عن الصلاة، فإذا جاء وقت الطهر المعتاد في اليوم الخامس عشر اغتسلي ثم صلي. أمر صعب ولا سهل؟ سهل. إذا كانت المرأة ليست من ذوات العادة تعمل بماذا؟ بالتمييز. قال: وغيرها ترجع إلى القرائن. كل القرائن التمييز، يعني المرأة تميز. فنقول للمرأة: دم الحيض يختلف عن دم الاستحاضة، دم الحيض ودم أسود وثخين ومنتن، ودم الاستحاضة دم كدم الجروح المعتاد، فإذا رأيت الدم المنتن الأسود الثخين فذاك حيض، وإذا انقطع فالباقي استحاضة. يسير الأمر. هذا يا جماعة الصورة الثانية. الإشكال في الصورة الثالثة التي تسمى المتحير، لكن الشوكاني رحمه الله لم يذكره، بل قال في بعض كتبه: فجاءوا المتحيرة فتحيروا. المتحيرة المشكلة، المرأة المتحيرة التي ليس لها عادة ولا تمس. هذه المرأة أطبق عليها الدم طيلة الشهر، إذا استفتت مباشرة ما الجواب؟ ارجع، وهي كالطاهرة لكنها ما تصنع، وتغسل أثر الدم لكل صائع لكل فريضة، فتفضل فريق الظهر وتصلي السنة مع الظهر. فإذا رأت أن تجمع الصلاتين الظهر والعصر عند الشافعية توضى كم مرة؟ مرتين لكل صلاة. عند الحنابلة مرة واحدة، وبعض العلماء قال لكل صلاة، للفرض وضوء وللنافلة وضوء. المالكية رحمه الله قالوا: هي كالطاهرة، هذا الاستحاضة لا تنقض الوضوء، هي كالطاهرة لا ينتقض وضوءها إلا بناقض من نواقض الوضوء، ومثل من به ثلاث دور لا ينتقض وضوءه إلا إذا جاء هناك غير ثلاث البول أو أخرج البول بإرادته يكون ناقضا. وقالوا: الحديث الوارد في توضأ لكل صلاة مدرج وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب الدكتور أحمد القاضي ثمرات التدوين مجالس للقيمين، وكان هذا مجلسا خاصا يجلسه الشيخ مع بعض كبار تلاميذه الدارسون في المسائل، والشيخ أحمد تعرف ما في الدور قيد الكتاب وذكر تاريخ المجالس، وذكر أن الشيخ رحمه الله سئل عن المسألة هذه الشيخ المعتمين، فقال: توضأ لكل صلاة. فنوقش الشيخ في الحديث وأن الحديث مدرج، فقال الشيخ بأن يكفيها الوضوء الأول، وهذا كان في تقريبا عام 1419 قبل وفاة الشيخ بعامين رحمه الله. طيب، هذا قول من الشيخ محمد المعتمين رحمه الله، وهذا قول شفيق يا جماعة هو اللي يعمل به وقت الضيق إذا ضاق الأمر اتسع. قد يكون في حرج على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ لكل صلاة في وقت الساعة، الأمر يسير. هو الآن في المسجد، إذا جاء الظهر يسير أن يذهب لدورات المياه جلكم الله ويتوضأ. فقد يكون من به ثلاث بول هو معهم الصحابة في المسجد الحرام وأذن لصلاة المغرب وهي صائمة أو الرجل في الأسبوع صائم فأفطر ثم يحتاج أن يأخذ لدورات المياه ويتوضأ من جديد. فإذا جاء العشاء إذا أردنا نأخذ كل صلاة ذهبت عليه أوقات الصلاة حرج شديد. فالقول بعدم نقض الوضوء بسلس البول وكذلك الاستحاضة وقول قوي ومن ابتلي مثل ذلك صلى الله عليه وإياكم شخص تجب عليه عبادة ولا تصح منه تجب عليه عبادة ولا تصح منه المرأة الحائض يجب عليها الصوم ولا يصح منها فيجب عليها الصيام ولا يصح منها فتقضيه قضاء تقضيه من باب القضاء. قال رحمه الله لا تصلي ولا تصوم ولا توضأ حتى تغتسل بعد الطهر. والمرأة الحائض لا توضأ ويحرم وقد جاء الوعيد الشريف في وطن المرأة حال حيضها وهو محرم. وجاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن من وطأ حائضا فليتصدق بدينار ونصف دينار وإذا هو يتوب ويستغفر وعليه ماذا صدقه ودينار 4 جرامات وربع فيتصدق بالذهب 4 جرامات وربع ذهب أو نصف ذلك ولا تمر حتى تغتسل بعد الطهر. متى يصح للرجل أو يجوز أن يقرأ زوجته إذا طهرت؟ بعد اغتسالها لقوله تعالى قل هو آدم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن يعني إذن أول أمر هي تطهر انقطع الحيض ثم تتطهر يعني تغتسل. فإذا اغتسلت جاز وطرها وعدم الجمهور والفقهاء أن الحيض لا توطأ إلا بعد الاغتسال إلا بعد الاغتسال وتقضي الصيام لأن الصوم واجب في حقها. والله تعالى كذلك الحيض يمنع أمرا آخر ما هو الطواف وأيضا مس المصحف لا يدري على منع قراءة القرآن الحالة تقرأ القرآن. الشوكاني ما ذكر الطواف على مذهب من يرى جواز الطواف الحائض ولم يذكر مس المصحف لأنه يرى أنه لا يشترط الطهارة لمس المصحف. وما ذكر الطلاق الطلاق الحائض بدعة الطلاق يمنع الطلاق بدعي ما صح. إذا الحيض يمنع الصوم والصلاة والطواف على الصحيح ويمنع مس المصحف على الصحيح كذلك. فصل في أحكام النفاس. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فصل في أحكام النفاس. والنفاس أكثره 40 يوما ولا حد لأقله وهو كالحيض. قال رحمه الله فصل في أحكام النفاس. والنفاس أكثره 40 يوما لما جاء أن النفاس كانت تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما فتجلس النفاس 40 يوما دلالة على ماذا؟ هذا إخبار عليه السلام على عن واقع النساء أم عن حكم الشرعي؟ هل كانت رضي الله عنها والله تعرف كل امرأة كم تنفق؟ إنه أكبر عن ماذا يا جماعة؟ عن حكم الشرعي. ولذلك أكثر النفاس 40 يوما إذا زاد عن 40 كالاستحاضة. إذا زادت المرأة يكون زائد عن 40 حكم الاستحاضة ما لم يوافق العادة الشهرية للمرأة. إذا وافق العادة فإنه يعتبر حكم العادة الشهرية والحيض. فإن لم يوافق الحيض فإنه يكون حكم فإن حكمه حكم الاستحاضة. قال ولا حد لأقله. المرأة قد تلد من غير نفاس وقد تلد المرأة ويكون نفاس ليوم أو يومين أو ثلاثة وقد يكون 10 أيام. فإذا طهرت المرأة بعد 10 أيام تصلي ولا تصلي؟ تصلي. فإن النفاس لا حد لأقله وهو كالحيض أي فيما يوجب وفيما يمنع. بهذا يكون مصنف رحمه الله انتهى من كتاب الطهارة. الله تعالى أن يفتح عينه وعليكم أجمعين وأن أفتتح كتاب الصلاة. قال المصنف رحمه الله كتاب الصلاة. أولا باب مواقيت الصلاة. أول وقت الظهر الزوال وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال وهو أول وقت العصر وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية وأول وقت المغرب غروب الشمس وآخره ذهاب الشفق الأحمر وهو أول العشاء وآخره نصف الليل وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر وآخره طلوع الشمس ومن نام عن صلاته أوسى عنها فوقتها حين يذكرها، ومن كان معذورا أو أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. والتوقيت واجب، والجمع لعذر جائز، والمتيمم وناقض عظيم. وإذا رأيت الرجل يحافظ على الصلاة فاعلم أنه مؤمن. وإذا أردت أن تعرف ميزان إيمانك فانظر إلى قدر الصلاة عندك، لا تحتاج إلى أحد يحدث عن إيمانك وعن تقواك ربك. إذا أردت أن تعرف قدر التقوى عندك وقدر الإيمان انظر إلى حال ما. وبدأ المصنف رحمه الله بصلاة الظهر كعادة كثير من المصنفين في البدء بالظهر، وهذا مذهب أكثر الفقهاء أن يبتدئون أوقات الصلاة بالظهر، لأن جبرائيل عليه الصلاة والسلام أما النبي صلى الله عليه وسلم بيومين، بدأ إمامته بصلاة الظهر، فأمنه في اليوم الأول عند أول الوقت وفي اليوم الثاني عند آخره. والمالكية يبتدئون أوقات الصلاة بصلاة الفجر لأنها أول صلاة النهار، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فيكون الفجر هي الصلاة الأولى. وهذا فرق في الترتيب لا أقله في العمل. أول وقت الظهر الزوال هذا باتفاق العلماء، والمقصود بزوال الشمس هو الظل الذي يكون شيء مثله، وقال وقت بين هذين. فإذا هذا الشخص كان ظله إلى مثل طوله نحو من 30 سنتي، الظل يكون كم يا جماعة؟ الأصل يكون 30 سنتي، يبدأ ينقص الظل حتى يبقى 3 سنتيمترات ثم يبدأ يزيد. متى ينتهي وقت الظهر؟ لما يصبح الظل كم يا جماعة؟ لا 33، يصبح كل شيء مثله بعد فيه الزوال، كان باقي من الظل 3 سنتيمتر، فنزيد عليها كم؟ طول الشاخص 30، فلا نحتسب في الزوال، لا يحسب في الزوال، فمصيره ضمن الشيء مثله سواء في الزوال، وهو أول وقت العصر. العصر متصل بصلاة الوقت ماذا؟ الظهر. إذا انتهى العصر الظهر صلى صلاة العصر. وجبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول عند الوقت الذي انتهى به من صلاة الظهر في اليوم الأول، أمعه لصلاة العصر. وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية، لقوله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو العاص: والعصر ما لم تصفر الشمس. فيصفرت الشمس انتهى وقت العصر، وهذا يسميه العلماء وقت الاختيار. وقت العصر له وقتان، وقت اختيار وقت ضرورة. الاختيار إلى صفر الشمس، لا يجوز لمسلم أن يؤخر صلاة العصر إلى ما بعد اصفرار الشمس، ويجوز له لا يزعم ذلك، ولكن إذا كان عذر فإنه إذا زال العذر قبل غروب الحمرة عند العرب هي لون الشفق، ولذلك الشفق عند جمهور الفقهاء والشفق الأحمر هو الصحيح، أن الشفق هو الشفق الأحمر. وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، وقت العشاء عند مغيب الشفق وهو أول العشاء، وآخره نصف الليل، آخر وقت العشاء نصف الليل، لقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وقول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو العاص: والعشاء إلى نصف الليل. فالعشاء إلى منتصف الليل، وهذا هو الصحيح، وليس العشاء وقت ضرورة. فإذا طهرت الحائض بعد نصف الليل فإنها لا تصل العشاء، وقت العشاء ينتهي بنصف الليل. ونصف الليل كيف يعرف؟ ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فإذا غربت الشمس في الساعة 6 وغربت وطلع الفجر في الساعة 6 يكون كم الليل؟ نصف ساعة، نصفه 6 ساعات، نضيفه على الساعة 6 يكون نصف الليل 2:30. إذا غربت الشمس الساعة 7 كما هو الحال الآن، وطلع الفجر في الساعة 4 فيكون كم الليل؟ 9 ساعات، نصفها 4:30، نضيف 4:30 إلى الساعة 7 يكون نصف الليل 11:30. وقت العشاء إلى نصف الليل، وهذا هو الصحيح، وأنه لا وقت ظهور العشاء، وهذا اختيار ابن حزم رحمه الله. وابن تيمية والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى على الجميع، وهو ظاهر كلام الصنعان السوكان رحمه الله، وقال وآخره نصف الليل وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر، أي الفجر ما يا جماعة الصادق الذي لا يعقبه ظلمة، وآخره طلوع الشمس بالاتفاق، ومن نام عن صلاته أو سعى عنها فوقتها حين يذكرها، لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاتنا ونسيها فليصليها إذا ذكرها ليس لها كفارة إلا ذلك، ومن كان معذورا وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. لا يجوز لمسلم أن يؤخر صلاة العصر كما أسلفنا إلى غروب الشمس، إلى قبل الغروب بعد وقت الافطار، وقت الافطار ينتهي متى؟ عند ماذا يا جماعة؟ عند اصفرار الشمس. ولا يجوز لمسلم أن يؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت، الذي يؤخر الصلاة أو جزء من الصلاة إلى خروج الوقت فهو آثم. فإذا صلى المرء مثلا من صلاة المغرب ركعة قبل مغيب الشفق الأحمر وصلى ركعتين بعد مغيب الشفق يأثم ولا يأثم؟ يأثم، لا بد أن يقطع صلاة المغرب قبل مغيب الشفق، ولا بد أن تقع صلاة العصر قبل غروب الشمس. فإذا أدرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس أدرك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس قد أدرك العصر، من أدرك سجدة قبل أن تطلع الشمس قد أدرك الفجر أو الصلاة. فإدراك الصلاة يكون بإدراك ركعة، وإدراك ركعة كاملة، لذلك عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بسجدة. فإدراك ركعة، إذا أدركت ركعة كاملة فإن المرء قد أدرك الوقت. قال ابن القيم رحمه الله وأسوأ أنكم يا جماعة، ماذا نستفيد من قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة؟ مفهومه هذا أسأل يعني ما مفهومه؟ لذا رجل ما أسألنا لذا حد ما أسألنا أجل. طيب أحسن، مفهومه خليك معنا أكثر فاجي السؤال ما جاءت، مفهومه أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، صحيح؟ ماذا يبنى على هذا المفهوم؟ طيب مفهوم هذا يفيدك ماذا؟ نعم يعني هو الفرق انه تعتبر صلاة ويعتبر ايش الفرق العملي يعني الشرعي. الان رجل ادرك ركعة قبل ان تغرب الشمس، صحيح؟ ادرك الصلاة، ورجل ادرك قبل الركعة ما ادرك الصلاة. انت كفقيه مفتي، ما الفرق العملي بين المسألتين؟ اذا تكون صلاة ماذا؟ باطلة، صحيح؟ وايضا الآن الصلاة الأولى الصلاة بعد الوقت ماذا؟ باطلة، تكون غسل عباطلة، صحيح؟ يقول الشيخ يقضيها، نعم، هو سيقضيها متى؟ بعد الوقت ولا بعد الوقت؟ طب إذا كان الأداء الذي بعد الوقت بطل، ما الفائدة من الصلاة؟ صحيح؟ طب هو صلى الآن بعد الوقت، وقلنا الصلاة باطلة، من أدرك ركعة قبل العصر فقد أدرك الصلاة، قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. هذا لم يدرك ركعة من الصلاة، قلنا الصلاة لم يدركها إذا، ومع لم يدركها أن الصلاة غير صحيحة، بل جاءت رواية فليتم، إذا أدرك ركعة فليتم صلاة. الذي يدرك أقل من ركعة قبل غروب الشمس هذا حقيقة يا جماعة، إذا كان غير معذور رجل متعمد وترك الصلاة حتى خرج الوقت فهو لم يدرك الصلاة، ولا يجوز ولا يصليها ولا يقضيها. فإذا نام عن صلاة الفجر إلى طلوع الشمس متعمدا فإنه لا يقضي الصلاة، وهذا تخفيف ورحمة أم تعذيب ومشقة؟ هذا تعذيب يا جماعة. لماذا؟ أرأيتم قتل الخطأ فيه كفارة؟ فيه كفارة، وقتل العمد لا كفارة في عند جمهور الفقهاء. لماذا؟ لأن ذنبه أعظم من أن تكفره الكفارة. واليمين على أمر مستقبل فيه كفارة، واليمين غموس على أمر ماضي كذب لا كفارة فيه، لأن اسم اليمين غموس أعظم من أن تكفره الكفارة. لما تقول لرجل يترك الصلاة متعمدا اقضي الصلاة، أنت لا خففت عليه، تقول لك توبة وكفارة. لما تقول له لا قضاء عليك، أنت الآن تشدد عليه، فعلك هذا ما يقضيه ولو صليت مرارا وتكرارا. ويدل عليه قول صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. بناء عليه، من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، إذا لا يصليها. وقد جاء في رواية: فليتم صلاته. إذا الذي لم يدرك ركعة لا يتم ماذا؟ الصلاة، لأنها أديت خارج الوقت وغير صحيحة. إذا الذي يترك الصلاة متعمدا يقضي. وبناء عليه يا جماعة صلاة رجل، أما المعذور يقضي، المعذور في النوم والنسيان يقضي. يسألك سائل، وهذا كثير السؤال، نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. يسألك سائل يقول: قد فرط في حياتي، يقول قد أمضى من حياته سنوات، ويصلي ويخلي، يصلي صلاة ويخلي صلاة، وقد تاب إلى الله تعالى ورجع، هل تأمر بقضاء الصلوات الماضية؟ لا، لأن من ترك الصلاة متعمدا حتى يخرج الوقت لا يقضيها. ليس هذا من باب التخفيف، إنما لا يأتي بكفارتها شيء من ذلك. انتهى وقفه. قال رحمه الله: والتوقيت واجب وجمع العذر جائز. لا شك أن الوقت وآكد شرائط الصلاة، والجمع العذر جائز. هذه كلمة في ثلاث كلمات قاعدة: العذر لجمع جائز. فما حكم جماعة حضرة جمع العذر ولا العذر لجمع؟ جمع العذر جائز. طيب، جمع العذر جائز. الأول: رجل مريض، هل له أن يجمع؟ ما الدليل؟ ما القاعدة؟ الجمع لعذر جائز. مسافر، الجمع لعذر جائز. في المطار، الجمع لعذر جائز. رجل مسائل في البلد وعنده عملية وسيدخل العملية الساعة 1 ظهرا وسيخرج من العملية قريب المغرب، هل هو أن يجمع؟ نعم، الجمع العذر. الطبيب الذي يقوم على العملية، الجمع العذر. فباب الجمع واسع أوسع من باب القصر. فإذا وجد العذر جاءت الجمع، لكن لو يتوسع بذلك، إذا جاءت الحاجة له أن يجمع كطبيب لا يحتاج إلى مثل ذلك، له أن يجمع. انتهى وأفسد بعض الأمر إن شاء الله. والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير. وهذا أيضا قاعدة وضابط: المتيمم والمتوضأ وناقص الصلاة أو الطهارة كغيرهم. ما معنى ناقص الصلاة؟ فدعونا ناقص الطهارة. مثل من هو ناقص الطهارة؟ لا، المتيمم ذكر. ناقص الطهارة من به سلت ضوء أو حدث دائم. هذا يتوضأ للضرورة، كمر معنا يتوضأ لكل صلاة ويصلي. هل طهارته تامة أم فيها نقص؟ نقص، ويستبيح الصلاة عند الجمهور، يستبيح الصلاة فقط. هذا يقول ناقص الطهارة كغيره، وناقص الصلاة كغيره. من هو ناقص الصلاة؟ الذي يعرف عن ركن من أركانه، يصلي وهو جالس على الكرسي ما يقوم، أو عنده عملية بعينه لا يستطيع السجود، هذا ناقص ماذا؟ الصلاة. هذا يكون ناقص الصلاة والطهارة كغيره، يصلون كغيره من غير تأخير. رجل سالك ومريض ما يستطيع الصلاة، تقول صلي بعد الوقت أو في الوقت؟ في الوقت. هذا الرجل به سلس ضوء، هل يجوز أن يكون إماما لغيره؟ عند جمهور الفقهاء لا، على قاعدة الشوكاني: ناقص الصلاة والطهارة كغيره، فمن به سلس ضوء يصلي بغيره، ومن كان لا يستطيع السجود يؤم غيره، لأن ناقص الطهارة والصلاة كغيره يصلون في الوقت، ولا يجوز تأخير الصلاة عن الوقت لأي عذر كان. ولو كان تأخير الصلاة عن الوقت يجوز للأعذار لما شرع التيمم، صحيح؟ لكان كل رجل لا يجد الماء، ما العمل؟ يؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت، ما إذا خرج الوقت صلى وقضى. الوقت هو آكد الشروط، آكد شرائط الصلاة هو الوقت، فتصلى الصلاة في وقتها ولو كانت الصلاة ناقصة، حتى لو لم يجد ماء ولا ترابا ولا صعيدا. التيمم الصحيح أنه يكون على الصعيد، والصعيد ليس خاصا بالتراب، بل كل ما صعد على وجه الأرض، سواء كان من جنسها، سواء كان ذلك تراب أو رمل أو حصى أو جبل له التراب له غبار أو ليس له غبار، كل ما صعد على وجه الأرض فإن لم يجد صعيدا ولا ماء صلى على حاله في الوقت. لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها. قال رحمه الله: وأوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند الزوال، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. كم وقت؟ وعند التفصيل 5. وانتبهوا لنا أوقات النهي للصلاة 5، منها 3 مغلظة، واثنان هذه سدا للذريعة. المعنى قال عقب بن عامر رضي الله عنه وارضاه: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيها وأن نقبر فيهن موتانا. ما هي 3 ساعات؟ عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند عندما يقوم قائم الظهر، عند الطلوع وعند الغروب وعند انتصاف الشمس في كبد السماء. وهذا الوقت عند الظهيرة وقت يسير جدا، حتى اختلف، قال بعض العلماء أنه لا يكفي لقراءة الفاتحة، وقال بعضهم أنه هو 3 دقائق، وقال بعضهم أنه 10 دقائق. هذه الأوقات 3 مضيقة، لا تصلي فيها ولا تدفن فيها ميت، ولا تصلي فيها ذات سبب ولا غير ذات سبب، ولا سجود تلاوة، لأن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها مشابهة لنا لعباد الشمس، وعندها تطلع بين قرني شيطان ويسجد عبادها لها. والنهي عن الصلاة بعد الفجر هو سد للذريعة، ماذا؟ أن تصلي عند ماذا؟ عند طلوع الشمس. والنهي عن الصلاة بعد العصر لماذا؟ سد لذريعة الصلاة عند الغروب. وأيهما أعظم تحريما في الشريعة، الذي نهي عنه لذاته أم الذي نهي عنه سد للذريعة؟ ما أسمع لذاته، بعد خالف أعظم نهيا في الشريعة المنهي عنه لذاته أم سد للذريعة؟ الأخوان يقول لذاته، في أحد يقول سد للذريعة؟ سد الذريعة. طيب يقصد الذريعة المحرم. الآن المنهي عنه الصلاة عند الطلوع، وقبل وبعد الفجر منهي عن الصلاة عند الطلوع، أيما يكون أعظم، الوسيلة ولا القصد؟ القصد. فالصلاة عند الطلوع هو الوقت المغلظ، والصلاة عند الطلوع هو أيضا هو وقت مغلظ. أما عند بعد الفجر وبعد هذا سد الذريعة، ولذلك المنهي عنه سد للذريعة هو أيسر من المنهي عنه قصدا. فعند انتفاء الذريعة يجوز المنهي عنه سد للذريعة، يجوز عند انتفاء الذريعة. وانتفاء الذريعة يكون بماذا؟ بأن تكون عبادة لا سبب. فإذا صليت مثلا بعد الفجر قضاء لسنة رغيبة الفجر، الذريعة نويت ولا انتفت؟ انتفت، لأنه قضاء في السنة، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لما قام الرجل يصلي ركعتين بعد الفجر، قال الصبح 4، فأخبره أنه يصلي سنة الفجر، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صادح المرء المسجد وأراد أن يصلي ركعتين في المسجد بعد الفجر مباشرة لدخوله المسجد، هنا وقت النهي قصدا ولا سدا للذريعة؟ سد للذريعة، فذاك إذا ولد السبب انتفت ماذا؟ الذريعة. لكن النهي في الأوقات الثلاث عند الطلوع وعند الغروب وعند قيام قائمة الظاهرة نهي ماذا؟ مقصود. ولذلك جاء في الحديث صلاة ذات سبب نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثلاث ساعات نهانا صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، مع أنه قبر الميت من ذوات الأسباب من ذوات الأسباب من ذوات الأسباب. ولذلك الأوقات المضيقة الثلاث لا يصلي فيها حتى ذوات الأسباب. إذا حالت المسجد على الغروب لا تصلي، هذا الوقت الذي يصلي في عقبات الشمس، إما أن تجلس إما أن تنتظر حتى يؤذى للصلاة. ومثله عند قيام قائمة الظهيرة، وهذه أوقات يسيرة ينتظر. مثلا بعد العصر هل لنا أن نصلي على جنازة؟ نعم، لأنه وقت من يعلم يعني سدا الذريعة. عند غروب الشمس نصلي على جنازة؟ لا. وبعد العصر وقت طويل لو أخذنا جنازة بضرر، بينما عند الغروب هو وقت يسير لدقائق معدودة ينتظر. الجنقاء رحمه الله بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند الزوال وبعد العصر حتى تغرب الشمس. هذه الأوقات هي أوقات النهي عن الصلاة. قال رحمه الله في باب الأذان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الأذان. يشرع لأهل كل بلد أن يتخذ مؤذنا أو أكثر ينادي بألفاظ الأذان المشروعة عند دخول وقت الصلاة، ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن، ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة. قال رحمه الله باب الأذان. يشرع لأهل كل بلد أن يتخذ مؤذنا أو أكثر. فالأذان في البلد المفروض الكفايات، ويجب أن يكون أن يرفع في البلد الأذان، ويسقط هذا الوجوب بأذان واحد، ويكون بقية المؤذنين من باب السنية. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتى إلى قوم أمسك حتى يتوقف الصلاة، فإذا أذن أمسك وإذا لم يؤذن أغار. فالأذان شعائر الإسلام، ويتواطأ أهل البلد على ترك الأذان فإن الإمام يقاتله حتى يقوم بالشعيرة. وينبغي أن يتخذ مؤذنا أو أكثر، يجوز أن يكون ثمة مؤذنا أو أكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ في مكة اتخذ محذورة، وفي المدينة المؤذنة بلال بن مكتوم، في قبة مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، أبو محذورة وبلال ابن مكتوم وسعد القرض، هذا الرابع سعد القرض رضي الله عنه، هذا الرابع. فاتخذ مؤذن واكثر مؤذن. وقال بعض العلماء بل لكل جماعة يجب الأذان، لكل جماعة يجب الأذان، واختارها جمع المشايخ لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم الأذان لكل صلاة. فيشرع للجماعة أن يؤذنوا، ويجب في البلد أن يقام الأذان ويتخذ مؤذنا أكثر ينادي بألفاظ الأذان المشروعة. والمصنف رحمه الله لم يذكر الألفاظ لأنها معلومة، ومن مسائل الأذان أن هذه الألفاظ المعلومة. الأذان كم جملة؟ 15 جملة الذي نؤذنه نحن. وفي صفات اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأذان يكون 19 جملة، فيه الترجيع. فيه ماذا الترجيع؟ ما هو الترجيع؟ أن يتشهد بنفسه، يسمع نفسه ثم يرفع الصوت، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. فيؤذن ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم يرجع يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. يرجع فيقول الآن بهذه الصورة 19 جملة. هذا الترجيع أيضا هو سنة نبوية، هو أذان لمحذورة رضي الله عنه وارضاه في مكة. فيشرع الأذان ب 15 جملة و19 جملة، وهي سنة تؤدى على كل الأوجه ما لم يحصل بذلك تشويش على الناس ولبس. وهل يسرع أن تقول الله أكبر الله أكبر أم تقنن التكبيرات؟ السنة محتملة لذا وذاك. والشيخ الألباني رحمه الله يرى أن الأولى بالسنة كما يفعل في مكة، هذا مكة إمام الحجاز، الله أكبر الله أكبر. والشيخ بكر أبو زيد في كتاب تصحيح الدعاء يقول الأظهر من السنة كما يؤذن في النجم، الله أكبر الله أكبر مفردا. والسنة حقيقة محتملة لذا وذاك والأمر واسع. أن يتخذ مؤذنا وأكبر ينادي بأذان الأذان مشروعة عند دخول وقت الصلاة. إذا الأذان متى يكون؟ عند دخول وقت الصلاة. ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. يعني يشرع لمن يا جماعة؟ للسامع. فإذا سمعت نصف الأذان ولم تسمع النصف الآخر تتابع في جميع الأذان؟ لا، تتابع في النصف الذي سمعت. وإذا سمعت الأذان وكنت مشغولا ولم تتابع لك أن تقضي وتعود بعد، فيقضي الأذان المخلي وكذلك يقضيه المتخلي ويقضي كذلك المصلي. إذا كان المرء مصليا بعد الصلاة يقضي الأذان، أو كان في الخلاء بعد خروجه يقضي الأذان. ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن، ويتابع المؤذن أن يتابع الأذان. ها جماعة، يتابع المؤذن أن يتابع الأذان؟ المؤذن. يعني إذا أذن المؤذن على الهواء مباشرة تتابعه، فتحت المذياع يؤذن من مكة فتتابع لأنه مؤذن يؤذن. لكن أنت ماكث في العمل أو في المستشفى وفتح جهاز التسجيل على الأذان، هل تردد؟ يعني هذا الأذان يا جماعة ليس مؤذنا، فلا تتابع. تتابع مع الأذان الحي الذي يبث مباشرة، أما الأذان المسجل لا تتابع معه، لا تتابع مع الأذان المسجل. ويسأل المستمع أن يتابع المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا عند قول المؤذن ماذا؟ حي على الصلاة حي على الفلاح. فإننا نقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، كما جاء في حديث معاوية رضي الله عنه وارضاه. ثم قال تشرع الإقامة على الصفة الواردة، الصفة الواردة الإقامة صفتها الواردة التي سمعتموها. وأيضا جاءت الإقامة بصفة أخرى بزيادة كالأذان حمسة الزملة وتزيد قد قامت خالصة قامت الصلاة. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين. الإقامة يا جماعة تشرع وقفت الزيادة، الإقامة تشرع كالأذان ويزيد فيها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هذه يصير من صفات الإقامة. ولا يشرع متابعة الإقامة، إنما الذي يتابع الأذان فقط، ولو تابع مع الإقامة لا بأس. وليس ثمة ذكر خاص عند الإقامة، لا تقول أقامها الله وأدامها، بل لا يشرع شيء من ذلك. وبهذا يكون المصنف رحمه الله قد انتهى من باب الأذان. أقول يكفي يا جماعة، نقف على القدر إن شاء الله، ونتم إن شاء الله في درس الغد. والله تعالى أحكم، الحمد لله رب العالمين. إن كان في أسئلة يا إخوان لا بأس أن أقبلها شفهيا، ما في بأس إن شاء الله، بس أجيب على أوراق هذه سريعا. يقول ما حكم قول في الأذان حي على خير العمل؟ هذه بدعة ليس لها أصل. صلى الله عليكم، اغتسلت للجناب بدون وضوء فهل يجوز لي أن أصلي؟ نعم يجوز الصلاة، لأنه إذا كان بوقع الجناب جالس الصلاة. يقول هناك رجل عند كل صلاة الوضوء يذهب للصلاة، رجل مذاب عند كل وضوء عند كل صلاة يذهب للوضوء، إذا كان أجزاء حقا ليس موسوسا فالنبي ينقض الوضوء فيتوضأ لكل صلاة كما كان عليه رضي الله عنه وارضاه. سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يغسل ذكره وأنثيين، فيغسل الذكر والأنثيين جلكم الله، ثم يتوضأ وضوء الصلاة. والله أعلم. صفة التيمم يضرب هكذا ثم يمسح الوجه هكذا ويدخل هكذا. لا مجنون. نعم بالله لا لأنه احنا ذكرنا قد نفيق من العملية قبل غروب الشمس إذا فاق غروب الشمس وكان الصلاة وجبت عليه ذلك المثال لا يقول من صح صلاته صح إمامته فلماذا لا يؤمن من به ثلاث سبور؟ نحن ذكرنا أن من به ثلاث سبور يوم ولا يوم ولا يوم هذا هو الصحيح أنه يوم لا لا يقول ما حكم روث غير مأكول اللحم مرة معنا غير مأكول اللحم ما حكم روث يا جماعة غير مأكول لحم روث ونجس روث ونجس رجل انتقل وضوء ويسعى هل يعيد الشوط السعي لا يشترط له الطهارة فالوضوء الصحيح صحيح ما حكم التصوير موضوع يطول إن شاء الله حلوه لا حكم من شرع قول الإبل هل ينقل وضوء ما ذكرنا لما هل قول الإبل ينقل وضوء لا ينقل وضوء قول الإبل لا ينقل وضوء هل يحق المسافر أن يجمع ويقصر المدة يأتينا إن شاء الله في درس القصر وجمع يأتينا من شاء الله لماذا اللحم ينقض الوضوء أي لحم الإبل وشرب المرق لا يبطل مع أن المرق يملك خصائص اللحم والسؤال واضح يقول لحم ينقض والمرق لا ينقض لماذا قال بعض العلماء بأن شرب المرق ينقض لأن خصائص اللحم جاءت بالمرق وقال آخرون لا ينقض وذلك لأن النواق الأصل هو صحة ماذا الوضوء والنواق توقيفية فالمرق ليس بأولى نقضا من اللبن ومع ذلك العلماء قالوا لا ينقض اللبن وهو يكون مثلا بخلاف المرق وقال صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الإبل قال نعم من لحوم فالوضوء من المرق المرق ليس لحم والعبادات توقيفية العبادات هذا يقول هذه غمر الآخرة وهذه المسألة لا غناء لها في الفقه الكاف محاضر بفروع الشريعة غير محاضر مثلا قوية يعذب ولا يعذب أما في الفقه في الدنيا لا غناء لها بالاتفاق أن الكافر لا تجب عليه العبادة لذلك كل عبادة تمر ما حد يقول تجب الزكاة على كل مسلم وهكذا الحج مسلم تأخذ كل عبادة مسلم لا تجب عليه العبادة إنما المحاضرة في نعمل له قوي بس تكر بعد الغسل بعد الوضوء ذكرت لكم هذا الوضوء ليس رافع الحدث لأن هذا الوضوء قبل الاغتسال صحيح؟ لا لكن ما